جاية بدري اليوم الحمد لله. السلام طيبين. ايه اخبار سنه رابعه؟ هي ولا سنه ثالثه؟ لا طبعا والله مين اسهل رابعه؟ خدتوا بحث علمي ولا لسه؟ لا بس محاضره. يلا ربنا ييسر ان شاء الله. هانت هي سنه ثالثه دي المفروض تتقسم على ثالثه ورابعه، يعني يدوكوا نصها في ثالثه ونصها مع سنه. قلت اخبار يلا ان شاء الله انتوا خدتوا الاي بي او مش كده؟ هنكمل الار اتش سيستم. زمان يعني كانوا بيقولوا عليه الرايزا سيستم، جاي من الرايزا سمارتي. هنقول قصته ايه. هو اول ما اكتشفوا الار اتش ده او فكروا ان في حاجه اسمها ار اتش، كانت واحده ست بريجننت وبعدين في الولاده ولدت ستيل بيرس. ستيل بيرس يعني بيبي ديد يعني. فالمهم في نفس الوقت احتاجت بلاد ترانسفيوجن. صلبين. ففي لما احتاجت بلاد ترانسفيوجن كانت هي نفس فصيله الدم، هي وجوزها، يعني هي وجوزها بسين بلاد جروب، فاخذوا لها البلاد ترانسفيوجن من جوزها. فراح حصل لها هيموليتك ترانسفيوجن رياكشن. عارفين هيموليتك ترانسفيوجن رياكشن يعني ايه؟ يعني حصل لها هيموليسيس في الار بي سيز نتيجه البلاد ترانسفيوجن اللي اخذته. المفروض ان هم لو ذا سيم بلاد جروب المفروض ان هم لو ذا سيم بلاد جروب ما يحصلش الهيموليتك ترانسفيوجن رياكشن. فبداوا يفكروا اصلا ليه حصل ترانسفيوجن رياكشن بالرغم من ان هم ذا سيم بلاد جروب. في نفس الوقت في بيبي مولود ديد من الام. ففي الاخر لقوا ان هو عشان يعني تفسير نظريا من الموضوع ده، المفروض كده ان الام عندها جين ينقصها جين، الجين ده موجود عند البيبي وعند الاب، يعني جين معين موجود عند الاب وعند البيبي بس مش عند المذر. فلما كانت المذر بريجننت بيطلع الفيتال سيلز بتروح الماتيرنال سيركيوليشن. فالفيتال سيلز لما بتروح الماتيرنال سيركيوليشن لو الام نيجاتيف فور سيرتن انتيجن هتعمل ستيمولشن للانتي بودي برودكشن في المذر. فالام بقى عندها اوريدي فورمد انتي بوديز. خلاص الاب عنده نفس الجين اللي كان عند البيبي، فلما عملوا لها ترانسفيوجن من جوزها الانتي بودي اللي عندها رياكتد مع الدونر ار بي سيز اللي هي بتاعه الهاسبند وعملت الهيموليتك ترانسفيوجن رياكشن. بس هو ده الاكسبلانيشن اللي حطوه في هذا التوقيت، وفضل ايه مش معروف ايه الموضوع يعني. بعديها بكام سنه جه اتنين تانيين علماء لقوا ان هم لما خدوا الار بي سيز بتاعه المونكي وحقنوها في الغينيا بيج والرابت عملت انتي بودي، والانتي بودي ده لما خدوه يعني خدوا السيرم بتاع الرابت وعملوا له رياكشن مع الار بي سيز بتاعه الهيومن، لقوا ان هو بيعمل اجلوتينيشن ل 85% من الهيومن ريد بلاد سيلز. خلاص مهم نعرف القصه دي علشان ايه هنعرف بعد كده ازاي اكتشفوا الار اتش. فقالوا خلاص هو ده نفسه اللي كان بتاع الهاسبند اللي احنا قلنا عليه، والست اللي حصل لها هيموليتك ترانسفيوجن رياكشن قالوا ده زي سيم انتي بودي، وراحوا مسمينه الرايزس انتي بودي، والاختصار له بنقول عليه الار اتش. وفضلوا بقى على كده وقت. بعد شويه اكتشفوا لا، ان الانتي بودي اللي كان في الست مش هو نفس الانتي بودي اللي لما حقنوه في الرابت طلع وعمل اجلوتينيشن للار بي سيز. بعد شويه قالوا على الانتي بودي اللي هو بتاع اللي كان طالع من الرابت سموه اللاندشتاينر اند فينر انتيجين، او الانتي بودي بتاعه اسمه انتي بودي، وده ان شاء الله هناخده في الاذر بلاد جروب. يعني كان الانتيجين اللي عمل ستيموليشن بالنسبه للرابت والغينيا بيج ما كانش هو نفس الانتيجين اللي كان في الست. فراحوا سموا الجديد بقى اللي هو اللاندشتاينر ده سموه ال دبليو، وده له انتيجين وله انتي بوديز، وقصه ان شاء الله تاخدوها لحضراتكم بعد كده. فضل بقى الار اتش ده محتفظ باسمه للهيومن انتي بودي اللي هو بتاع مين؟ بتاع الست، لان بتاع الست ده هو فعلا الار اتش، هو ده الرايزس. وان شاء الله ما ناخد الهيموليتك ترانسفيوجن رياكشنز هناخد من ضمنهم الهيموليتك ديزيز اوف ذا نيو بورن. ففضل الاسم بتاع الار اتش هو للار اتش جروب او الدي انتيجن، والثاني خد الاسم الجديد اللي هو الال دبليو. خلاص انتوا خدتوا في البلاد جروب قبل كده ان البلاد جروب دول عباره عن ايه؟ انتيجنز موجوده على السيرفيس بتاع الار بي سي، واحنا قلنا ان الاي بي او ذيس از ذا موست كومن انتيجن. ليه ذا موست كومن؟ هم دول اللي لهم مشاكل، يعني هم دول اللي يهمونا كلينيكال لما نعمل بلاد ترانسفيوجن، هم دول اللي ممكن يعملوا هيموليسيس، ممكن يعملوا حاجات كتيره جدا. فعشان دول عشان كده بنقول الاي بي او سيستم، لان هم الميجور الثلاثه الكبار هم الاي والبي والاو. خدتوا انتوا في الانهيرتنس بتاعهم حاجه اسمها كودومينانت، صح؟ يعني ايه بقى كودومينانت؟ والله كنا بندور عليك يا دنيا عشان كودومينانت يعني ايه؟ يعني اللي جاي من المدر ومن الخضر. لا كودومينانت مش انتوا خدتوا جينيتك في سنه حتى لو مش من الكليه. عارفين المندليان رولز؟ كان عندنا الجين بيبقى دومينانت والتاني بيبقى ريسيسيف. فلو هو انهيرت من المذر او من الفازر واحد دومينانت والتاني ريسيسيف، يبقى في جين فيهم هو اللي هيبقى اكسبريس والتاني هيبقى اكنه مش موجود. خلاص دي معنى كلمه دومينانت وريسيسيف. لكن كودومينانت يعني هما الاثنين لو موجودين كل واحد هيطلع بروتين زي الاي بي، صح؟ مش في ناس احنا عندنا في الاي بي او عندنا ثلاثه جينز او بنسموهم الليلز، وهنقول يعني ايه الليل دلوقتي. الاي والبي والاو. الاو ده بيسموه امورف او سايلنت لانه مش بيطلع برودكت يعني. فالاي والبي لو في شخص خد الاي من المذر وخد البي من الفازر، بالمندليان رولز ممكن المفروض ان واحد فيهم يبقى دومينانت يقوم البيبي او الطفل يطلع اي او بي، صح؟ لكن في البلاد جروبينج ما بيحصلش كده. الاي بيطلع بروتين والبي بيطلع بروتين، فبتكون النتيجه ان هو عنده البوس جينز اكسبريس، فبنقول عليها كودومينانت، ويبقى الفينوتايب بتاعه اي بي. اي بي فهمنا دي؟ طب يعني ايه قليل ويعني ايه فينوتايب ويعني ايه جينوتايب؟ دول حاجات كده هتسمعوها في البلاد بانكينج كتير فنعرف معناهم، وعشان لما يقابلونا ما نبقاش مستغربين. الليلز اذر فورم اوف ا جين. يعني ايه؟ احنا قلنا عندنا الجينات دي عبارة عن ايه؟ دي ان ايه؟ موجود على اجزاء من الكروموزوم. كل جين في جسمنا بيطلع صفة معينة، واحد بيطلع الطول، واحد بيطلع لون العين، لون الجلد كده. فالجينات دي بقى معروف مكانها، اتعمل ماب وتعرف كل واحد من الجينات دي موجود فين وعلى انهي كروموزوم وفي انهي. نعم. مش الدكتورة بنار هنا؟ مش عارفة هو انا الدكتورة بنار. انا الدكتورة بنار. لا ما تقلقيش، هم الجماعه هم نفسهم، احنا اختلافهم هم موجودين. فلقوا ان كل جين بيبقى موجود على مكان معين، فخلاص بقى معروف ان الجين المسؤول عن كذا موجود على الكروموزوم الفلاني وفي الصفه الفلانيه. خلاص كلمه جين حتت كده من الدي ان ايه البيس بير اللي احنا بنتكلم عنها في الموليكولر، هي البيس بير دول بنقول عليهم كل مجموعه منهم حسب هي قد ايه بنسميها جين. لما يبقى فيه ديفرنت، مش ديفرنت بيز بير، يعني في جينات زي مثلا الجين اللي احنا نتكلم عنه زي الار اتش كده هو موجود على كروموزوم واحد، نلاقي نفس الجين تاني في نفس المكان وعلى نفس الكروموزوم وبيدي نفس الصفه، بس لما نيجي نعمل له سيكوينسنج يعني نشوف البيز بير ترتيبهم ازاي نلاقيهم تيبيكال زي بعض لكن بيختلفوا في شويه من البيز بير. فهمتوا؟ ده ممكن عند نسيبة يبقى مختلف عني شوية لكن هو على نفس الكروموزوم وبيدي نفس الصفة. عند بشاير نفس الحكاية، مختلف شوية بس بيدي نفس الصفة، فيطلع منه كذا قليل. يبقى دي كلمة معنى كلمة قليل، هو نفس الجين بس other form للجين. يبقى كلمة قليل دي معناها ايه؟ other form of a gene لكنه هو نفس الجين. احيانا يقولوا على الجين ده polymorphic يعني شكله مختلف كتير، poly يعني متعدد ومورف يعني شكل، فلما يبقى له ديفرنت قليل ساعات نقوله عليه بوليمورفيك جينز. البلاد جروبس بتاعتنا كلها في البلاد بانكينج كلها بوليمورفيك، يعني ايه؟ يعني دايما فيهم قليلز. عشان كده بنقول ان هي لوكس يعني المكان بتاعهم على الكروموزوم، بنقول الموقع بتاع الاي بي او، مكان المجموعه بتاع الاي بي او، لكن جواها بقى نقول ده بشير مثلا عندها القليل النوع الفلاني، نسيبه عندها قليل نوع تاني كده، فبنقول على الاي قليل والبي قليل لان هم ذا سيم جين ولكنهم ديفرنت فورم اوف ذا سيم جين. فهمنا كلمه قليل دي؟ لان دي مهمه جدا وهتقابلنا كتير. طيب يعني ايه كلمه فينوتايب ويعني ايه كلمه جينوتايب؟ من الاسم كده جينوتايب اللي هو الجينيتك ميك اب بتاع الشخص، يعني تركيبه الجينات بتاعتنا. لما اتكلم على مستوى الجينات اقول ده الجينوتايب، نوع الجينز اللي عنده ايه. خلاص لما اتكلم عن الجينوتايب يبقى بتكلم على نظام ايه، كل كروموزوم احنا عندنا كل كروموزوم فيه 2 كوبيز صح، وكل جين بريزنتد 1 كوبي على اتش كروموزوم صح. فلما اجي اتكلم على الجينوتايب الاقيني بتكلم على الاثنين كوبيز. دايما تلاقينا واحنا بنتكلم على الجينوتايب حط داش كده وقبلها حاجات وبعديها حاجات صح، ان شاء الله تاخدوها في المولكيولا اللي قبلها واللي بعديها. ده على كروموزوم وده على كروموزوم الثاني، لان هما جين بريزنتد باثنين كوبيز على كل ارم من الكروموزوم. فما نيجي نكتبها دايما نلاقيها واخده داش وقبلها حاجات وبعديها حاجات، يبقى اللي قبليها ده على الكروموزوم واللي بعديها على الناحيه الثانيه من الكروموزوم. فمعنى كلمه الجينوتايب هو الجينيتك ميك اب بتاع الشخص ده، معمول ازاي الجينات بتاعته. طب ايه بقى الفينوتايب؟ الجينز دي بيحصل لها ترانسكريبشن صح، في الاخر بتحصل له ترانسليشن ويطلع بروتين. البروتين ده انا هعرفه ازاي؟ اللي انا بشوفه في اللاب، لما اجي اكشف على الشخص ده واشوفه هو ويتش بلاد جروب، السيرولوجيك رياكشن اللي احنا بنعمله يعني حط الار بي سيز مع الانتي بودي ويطلع اجلوتينيشن او يطلع مفيش اجلوتينيشن، هو ده الفينوتايب. يبقى الفينوتايب ده الصفه اللي اكسبريسد على الشخص، هل هو ار اتش بوزيتيف ولا ار اتش نيجاتيف. لكن عشان اشوف بقى هو ار اتش بوزيتيف وار اتش نيجاتيف عايز اعرف الجينيتك ميك اب بتاعه، الاقي جوه الار اتش بوزيتيف دي ديفرنت جينيتك ميك اب، جوه الار اتش نيجاتيف ديفرنت جينيتك ميك اب، لكن الفينوتايب بوزيتيف او نيجاتيف. عرفنا دول؟ عرفنا جين يعني ايه وقليل يعني ايه وفينوتايب وجينوتايب، لان دول هيقابلونا كتير جدا في معظم الحاجات اللي هناخدها. خلاص نكمل بقى، اللي عايز يسال عن حاجه اسالني عايز ايه. The term RH refers to complex blood group system that currently composed of 50 different antigenic antigens. يعني ايه بقى حكايته ده؟ ده اول ما اكتشفوه خالص كنا سنة الف يعني في التلاتينات، من 1930 ل 1939 بدأوا يكتشفوا. يعني الست اللي حصلت حادثة اللي قلت لكم عليها دي كانت في سنة 1939. في سنة 1940 كانوا خلاص قالوا ان في حاجة اسمها RH، وبداوا يكتشفوا شويه من اخواته، فقالوا ان هم حوالي 5 انتيجنز ار اتش الجروب بتاعته حوالي 5 انتيجنز. لحد 1990 وصلوا ل 50 او اكتر من ال 50 انتيجنز. يبقى احنا ما نروح البلاد بانكينج ونيجي نعمل الفصيله او الاي بي او، نعمل الاي بي او نعمل الار اتش صح، يطلع لك مثلا احنا ايه بوزيتيف او ايه نيجاتيف. الاي دي البلاد جروب، بوزيتيف او نيجاتيف ده الار اتش. اللي احنا بنعمله في البلاد بانكينج ما بنعملش ال 50 خلاص، بنعمل الدي واحيانا نعمل بقى التانيين اللي هم الخمسه التانيين اللي هو السي والاي ونقولهم دلوقتي. امتى بنحتاج نعمل ده وامتى بنحتاج نعمل ده؟ الدي از موست كومن زي ما احنا قلنا، موجود عند 85% من البوبوليشن. فبالتالي اللي احنا بنعمله في البلاد بانكينج في الروتين وورك هو الايه؟ الدي. التانيين دول ما نعملهمش الا اذا كانت ام ار اتش نيجاتيف وجوزها ار اتش بوزيتيف، وطبعا اكيد هتجيل بريجننت، فاحنا عايزين نطمن ان البيبي مش هيحصل له مشاكل، لان المشاكل ممكن تحصل حتى من غير بريجننس. يعني هو في العادي الار اتش يحصل مشكله للبيبي السكند بيبي، لكن الفيرست بيبي نورمال لان لسه الانتي بوديز ما اتعملتش، يقوم يحصل لها ستيموليشن في الحمل الاولاني وتعمل الانتي بوديز، لما تجيت بريجننت تاني تبدا تظهر الكومبليكيشن. خلاص لكن لقوا ان مش بس البريجننسي اللي ممكن يعمل لها ستيموليشن، ممكن تكون خدت هي بلاد ترانسفيوجن من قبل كده، ممكن تكون جيت بريجننت وحصل لها ابورشن او حصل لها مسكارج، او ممكن تكون جيت بريجننت وحصل لها اكتوبيك بريجننسي، كل ده ممكن يعمل ستيموليشن للانتي بودي برودكشن. فلما بيجي الورك اب بتاع الار اتش نيجاتيف ماذر ده اللي احنا بنحتاج نكمل فيه الخمسه التانيين، مش كل دول، بنعمل الخمسه اللي هم السي والاي مع الدي عشان نشوفها التايبنج بتاعها بالظبط ويتش وان، وندور الانتي بوديز اللي عندها، عندها انتي دي بس ولا عندها انتي سي وانتي اي والحاجات دي كلها، لان دول هيفرقوا جدا في البريجنانسي. خلاص يبقى احنا في العادي بنعمل موست كومن اللي هو الدي، لكن بنحتاج نعمل الباقيين في سيرتن سيتويشن. احيانا بقى في الايه باترنتي، يعني عايزين نسبه ابوه بنحتاج برضو نعملهم زي الاتش ال اي، او ان هو في فاميلي ستادي، يعني احنا عايزين نشوف الفاميلي دي ونشوف بعض الناس اللي هم بيحتاجوا ريبيتد بلاد ترانسفيوجن زي بتوع الثلاسيميا، دول احيانا يطلعوا انتي بوديز لبعض الحاجات كده اللي هي ايه مش بنعمل لها سكريننج، لانه ممكن مثلا يبقى هو نيجاتيف لحاجه وانا اديته البوزيتيف بتاعها، بما ان انا مش بعمل سكريننج لكل الحاجات فيقوم يطلع انتي بوديز، فبنيجي نعمل لهم سكريننج للانتي بوديز نكتشف بقى الحاجات دي. يبقى احنا مش بنحتاج نعمل كله غير في سيرتن سيتويشن. في الروتين العادي مننا بنعمل الار اتش اللي هو الدي. خلاص هم عباره عن بروتينز، ايه الفرق بينهم وبين الاي بي او؟ كان في كربوهيدرات في الاي بي او، هنا مفيش كربوهيدرات، فبنقول ان هو نون جلايكوزيليتد بروتين، وهتشوفوها في السلايد اللي جاي. ذا جينز ذات كنترول ذا سيستم اوتوزومال كودومينانت، عرفنا يعني ايه كودومينانت. اوتوزومال يعني هما موجودين على الاوتوزومز مش على السكس كروموزوم، خلاص لان هما موجودين على الكروموزوم 1. دي القصه بتاعت الست، كان العلماء الوليفن اند ستيتسون ديسكرايبد هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن ان ان اوبستاتريك فيشن فولوينج ديليفري اوف ستيل بورن انفنت، زي ما قلنا بيبي وديد وبعدين حصل لها هيموليتيك ترانسفيوجن لما خدت الاي بي او بلاد من الهازبند، ولقوا ان الانتي بودي ده بيرياكت عند 37 وعند 20 درجه. في حاجات هنقولها كده لما نيجي نتكلم على الانتي بوديز في البلاد بانكينج، عشان ان شاء الله ما نسمعها بعد كده ما تبقاش غريبه. دايما هنقول الانتي بودي بيرياكت عند بوتش تمبريتشر، لان ده يهمنا احنا جوه جسمنا 37، اي انتي بودي هيترياكت عند 37 هنعتبره سيجنيفيكانت انتي بودي، لان معنى كده انه ممكن يعمل لنا مشكله. خلاص الحاجه الثانيه هنقول هل هو الانزيمز بتحفزه ولا بتقلل الرياكشن. انزيمز دي حاجات بنضيفها واحنا بنشتغل في البلاد بانكينج تقوم تخلينا نشوف الرياكشن كلير، او الحاجات الويك تخليها لنا باينه ان هي فعلا بوزيتيف. ففي بعض الانتي بوديز بتبقى انهانسد، وفي بعضهم بيبقى لما احطه يختفي الرياكشن. فعشان كده كل انتي بودي هنقول هل هو بيتفاعل عند انهي درجه، وهل هو الانزيمز بتاثر عليه ولا لا. It was postulated that the fetus and the father possessed a common factor. الاب والابن اللي هو ضد ده عندهم common factor that the mother lack، يعني مش عند الام. While the mother carries the fetus وهي pregnant, the mother was exposed to this factor and subsequently built up an antibody. وبالتالي عملت الانتيبودي that reacted against the transfused red cells from the father and resulted in a hemolytic transfusion reaction. جه بقى لاندشتاينر بعدها ريبورتد اللي هو الانتي بودي فورمد باي لينيا بيج اند رابس وين زي وير ترانسفيوزد بالرايزس مانكي ريد بلاد سيلز، يعني خد الار بي سيز بتاع الرايزس مانكي وحطها في الرابت وحطها في البيج وعملت طلعت انتي بودي. لان الانتي بودي ده بيأجلوتينيت 85% من الهيومن ريد بلاد سيلز، زي ما قلنا راحوا سمينه الار اتش. بعد شويه اختلفوا اكتشفوا ان الانتي بودي ده غير اللي في الام، فاحتفظنا بالار اتش ده اللي هو الانتي بودي بتاع الهيومن، والتاني سموه اللي هو الانتي ال او ال دبليو اللي هو الانتي لاندشتاينر رينر انتي بودي اللي احنا ان شاء الله هناخده في الازر بلاد جروب، لان ده برضو انتيجين موجود على الار بي سيز. احنا قلنا ان الجينز بتاعتهم موجوده على كروموزوم 1. في الاول كان في سيور كتيره، هل هم جين واحد ولا اثنين، هل هي لوكس واحده ولا ديفرنت لوكساي. فلقوا ان هم الاشهر حاجه ان هم 2 واحد بيكنترول الار اتش دي، والحاجات الكابيتال والسمول هنا مهمه وهنقول ليه بعد شويه. واحد بيكنترول السي والاي مع بعض. خلاص the genes that control the system autosomal codominant located on short arm of chromosome 1 according بقى للنوميكليتشر تكنيك المولكولار تكنيك تيبت ده كان اخر واحد في 93 قال ان احنا عندنا 2 جين، واحد مسؤول عن الدي وواحد مسؤول عن الاتش ال ار اتش سي اي. هو الاختصار اسمه ار اتش. الار عشان اكتبها لازم تبقى كابيتال، اوكي. لما اكتبها كابيتال يبقى معنى كده ان عندها الدي الكابيتال، عندها الدي بوزيتيف. خلاص الانتيجين اللي بيطلع بنسميه دي انتيجين ولازم يبقى كابيتال ليتر. خلاص لو هو سمول يبقى معنى كده ان هو مش موجود. يعني ايه مش موجود؟ يعني ده النيجاتيف. يبقى الدي الكابيتال معناه ان الار اتش ده بوزيتيف ومعناها ان عنده الدي انتيجين. السمول بتاعتها الدي سمول انديكيت النيجاتيف بس مش انتيجين. يعني ايه مش انتيجين؟ يعني هو يا اما عنده الدي يا اما ما بيطلعش حاجه. خلاص لما يبقى عنده الدي الكابيتال ده البوزيتيف، لما يبقى ما بيطلعش حاجه بنسميه الدي سمول. خلاص يبقى الدي سمول دي بتاعت الناس اللي هم الار اتش نيجاتيف. الار اتش سي اي، سي اي ده انتيجين والاي انتيجين. خلاص ده بتطلع لنا الاذر ار اتش انتيجينز اللي هم غير الدي. عندنا الاذر ار اتش انتيجين اللي هم السي والاي والسي سمول والاي سمول. هنا دي بقى هي دي اللي كو دوميننت. ليه؟ لان هو لو عنده السي من الاب كابيتال والسي سمول من الام هيبقى عنده السي كابيتال وعنده السي سمول، هيطلع الاثنين، هيكسبريس الاثنين. خلاص فعشان كده السي والاي دول الاثنين كو دوميننت. الدي لا ده دو دوميننت، يعني موجود لما انت ما بيطلعش. فهمنا؟ يبقى انا اللي يهمنا عندنا خمسه نكتبهم كده، الدي كابيتال الدي سمول والسي كابيتال والسي سمول والاي كابيتال والاي سمول. الانتيجينز بتاع الار اتش سيستم. خلاص الدي ده مش انتيجين فعشان كده ما بنحسبهوش، لان احنا لو الدي موجود بنقول ان هو بوزيتيف. لما يبقى الدي مش موجود او الجين بتاعه موجود بس نيجاتيف فده اللي بنديله الرمز بتاع الدي. لكن الدي سمول ده مش انتيجين مش بروتين، هو يا اما الدي كابيتال ده موجود فبيطلع، او ان هو موجود بس ما بيطلعش بروتين اكنه امورف. امورف يعني سايلنت جين، قاعد في حاله موجود بس ما بيعملش حاجه، فده اللي بنديله رمز الدي سمول. لكن الدي سمول ده مش بروتين ولا انتيجين برودكت. فهمنا؟ يعني انا في اللاب مفيش تيست اعمله ادور بيه على الدي سمول. فهمنا الفرق؟ لكن في اللاب في تيست اعمله وادور على السي سمول وادور على الاي سمول. فعشان كده نقول ان هما خمسه انتيجين، الدي كابيتال والاي كابيتال والسي كابيتال والاي والسي سمول. فهمنا دي؟ The genes are closely linked so that no crossing over can occur. يعني ايه؟ فاكرين في الثلاثينية ولا اي حاجه فاكرها؟ احنا كان في نوع من الثلاسيميا نتيجة الكروس اوفر في الميوزس بيحصل كروس اوفر، يعني تو ارم بتوع الكروموزوم من البيرنت بتاع الفازر او بتاع المازر يجوا على بعض وبعدين يرجعوا يحصل لهم سيباريشن. فدي اللي احنا بنقول عليها كروس اوفر. الجينات دي لو هي بعيدة عن بعضها، يعني لو واحد هنا وواحد هنا، في الكروس اوفر ممكن واحد يبقى مش موجود خالص او يحصل فيوجن مع جين تاني. لكن لما يبقوا هما الاثنين قريبين قوي كده من بعض مفيش فرصه للكروس اوفر، هما بيتاخدوا يعني هيبقوا موجودين على سيبرت ارم عمرهم ما هينفصلوا في الكروس اوفر. فعشان كده بنقول ان مفيش فرصه ان يحصل كروس اوفر ديورنج الميوزس، لان هما موجودين في نفس المكان فمفيش مساحه ان هو يحصل سيبريشن ما بين الاثنين. فهمنا دي؟ طيب زي ما قلنا ان احنا عندنا يا اما الار اتش جروب يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف اكوردنج للاكسبريشن بتاع الدي انتيجين، ودي بناكد عليها لان ممكن تبقى ام اس كيو. لما اجيب لكم في الام اس كيو احنا بنقول ار اتش بوزيتيف ولا نيجاتيف بناء على مين؟ على الدي انتيجين اللي احنا بنعمل له تايبنج في الروتين وورك في البلاد بانكينج هو الدي. التانيين السي والاي بنحتاج احيانا نعمل لهم، بس ده بتحصل في الايه في البلاد بانكينج الكبيره، يعني اللي هم بيقدموا مستشفيات زي التيرشري كير سنترز، فدول بيحتاجوا يعملوا عندهم ايجنت، لان الحاجات كل ما زادت كل ما كانت مور اكسبنسيف. ففي الروتين ورك بنعمل الدي. لما اقول الشخص ده ار اتش بوزيتيف يبقى انا اكني قلت ان عنده الدي انتيجين. خلاص البوزيتيف ده حوالي 85% من البوبوليشن اللي هم اكسبريس الدي انتيجين، و15 بس اللي هم نيجاتيف دو نوت اكسبريس الدي انتيجين، ودول لهم اسباب. يعني النيجاتيف دي لها تايبس ان شاء الله هناخدها في المحاضره اللي بعد كده. ده الجينيتك ميك اب بتاعهم، يعني هو مين فيهم اللي يبقى بوزيتيف ومين فيهم اللي يبقى نيجاتيف. ده احنا عندنا تو جينز، الدي بتاع الدي انتيجين وبتاع السي والاي. ماشي اللي يبقى عنده بوزيتيف ايزر ان هو هيبقى هوموزايجوس، يعني عنده على الاثنين ارم على اثنين كروموزوم عنده الدي انتيجين، او ان هو هيبقى عنده على واحد والتاني مش موجود. احنا قلنا ان ده دوميننت، فلما يبقى موجود يطلع ان هو ايه بوزيتيف. او الار اتش نيجاتيف بقى اللي هو مش هيبقى عنده على الاثنين، يبقى الار اتش نيجاتيف ده ما عندوش الدي انتيجن على بوز كروموزومز. فهمنا دي؟ طيب الحين دي لو طلع يا اما كده واحد او الاثنين يكون بوزيتيف. ايوه لو يعني اهم شيء انه مره ما يكون فيش عندنا نيجاتيف. ايوه لازم يكون مش موجود، لان هو طالما موجود هو دوميننت فبيبقى اكسبريس خلاص. لكن عشان يبقى نيجاتيف لازم الاثنين يبقوا مش موجودين. فهمنا؟ حتى لو في سي والاي هذا ما يهم خلاص. اه اللي يهمنا احنا في الروتين ورك بنعمل ده، فعشان كده بناء عليه بنقول ار اتش بوزيتيف او ار اتش نيجاتيف. التانيين دول بنحتاج نعمل لهم تايبنج زي ما قلنا في بعض الاحيان، لكن في البلاد جروبنج ده لو مش موجود بيطلع لنا نيجاتيف. لكن لو انا استخدمت الانتي سيرا بتاعت السي سمول او الاي سمول او الاي كابيتال او السي كابيتال هيطلع لي اذا كان السي موجود ولا الاي موجود. لكن احنا الانتي سيرا اللي بنستخدمها بتبقى انتي دي، ماشي؟ في انتي سي سمول وانتي سي كابيتال وانتي سي اي كابيتال وانتي اي سمول، ساعات بنقول عليها ابر كيس. فالاربعه التانيين دول موجودين بنحتاج نعمل لهم تايبنج في بعض الاحيان، فهيطلع لك هو عنده السي ان واحده فيهم الابر كيس ولا السمول ولا الاي ولا الاي سمول كده. خلاص فهمنا دي؟ عشان كده دي دوميننت، لان عشان كده موست اوف ذا بوبوليشن اللي هو 85% لو الام نيجاتيف والفاذر 2 عشان كده لما تبقى الام نيجاتيف والفازر بوزيتيف البيبي اول لما بيتولد لازم يتعمل له هو كمان الار اتش تايبنج نشوفه هو نيجاتيف ولا بوزيتيف. زي ما قلنا ان هما نون جلايكوزيليتد بروتينز، الار اتش دي جين انكود الدي انتيجين which is a large protein on the red cell membrane وده الموست امبورتنت في الجروب. هما كلهم موجودين على الريد سيل ميمبرين، ومن ضمن وظيفه الار اتش فاكرين الريد سيل ميمبرين اللي هو ستابيلايز الميمبرين، وله وظيفه في الترانسبورت لان هو بيبقى منظره كده في الميمبرين انتجرال. انتجرال يعني داخل جوه الميمبرين، فبيبقى داخل وخارج. له الحته اللي فوق دي اللي على السيرفيس دي اللي احنا لما بنيجي نعمل تايبنج هي دي اللي بتدينا بوزيتيف او نيجاتيف خلاص. فده بتاع الدي This is the most important one. وده بتاع السي والاي المجموعة اللي هي مع بعضها دي. ده ليه the most important؟ لان ده the most immunogenic. يعني ايه كلمة immunogenic؟ لا مش يعني reaction. most immunogenic يعني اكتر، ايوة اكتر واحد فيهم يقدر يعمل stimulation للimmune system ويطلع antibodies. احنا هنا في البلاد بانكينج ما يهمنيش الجين هو شكله ايه لا او البروتين شكله ايه، انا يهمني هو بيعمل له كلينيكال سيجنيفيكانس ولا لا، هيعمل مشكله في ترانسفيوجن ولا لا، هيعمل مشكله في البريجنانسي ولا لا، هيعمل مشكله في البون مارو ترانسبلانتيشن ولا لا. هي دي الحاجات اللي تهمنا. فموست اميونوجينيك واكتر واحد فيهم يقدر يعمل ستيميوليشن للاميون سيستم. بمعنى تاني ان انا لو جبت شخص ار اتش نيجاتيف وحطيت له 1 ملي ار اتش بوزيتيف بلاد في ترانسفيوز دي يعني قادره انها تعمل استيمونيشن للانتي بودي بلاش. تخيلين 1 ملي ده يعني حاجه بسيطه جدا، مش بقى اللي احنا بننقله في البلاد ترانسفيوجر بننقل 500 سي سي او 1000 سي سي حسب النيد يعني. فعشان كده بنقول عليه ذا موست اميونوجينيك. طيب ليه ذا موست اميونوجينيك؟ لان هو في الوزن بتاعه على الريد سيل ميمبرين هو اكترهم، هو اكترهم كعدد من المولكيولز او من البروتين اكتر من السي واكتر من الاي. علشان كده هو ده اللي بيبان لنا في البلاد بانكينج لما نيجي نعمل التايبنج، هو اكتر واحد بنقول عليه بوزيتيف او نيجاتيف، واكتر واحد يطلع انتي بوديز، واكتر واحد يعمل مشاكل في الترانسفيوجن او في البريجننسي. فهمنا دي؟ لا يعني كمية كل واحدة من دول بتبقى بريزنتد بعدد من البولي بيبتايدز، مش في الاخر بتطلع بروتين. البروتين ده عبارة عن ايه؟ امينو اسيد، فبنسميها بولي بيبتايدز. عدد المولكيولز بتاعت الدي انتجين اكتر بكتير من السي ومن الاي. فهمنا دي؟ فبالتالي لو هو موجود على سيريت سيل ميمبرين، لو هو السي والاي واخدين مساحة مثلا 5 ملي، يبقى ده واخد بقية كل الار بي سيز، يعني مكانه على الار بي سيز كتير. الحاجة التانية ان هو بيبقى فولي ديفولوبد ادبيرس، يعني ايه؟ احنا عندنا بعض الحاجات على الريد سيل ميمبرين او في جسمين عامة في النيونات بتبقى لسه مش ويل ديفولوبد، يعني لسه ما حصلهاش جروس. في السنتين الاولانيين يبدأ الحاجات دي تظهر، لكن هو في وقت الولادة بيبقى موجود وفولي ديفولوبد. عشان كده بيعمل ايه؟ بيعمل مشاكل في البيبي، لان هو لو مش ديفولوبد في البيبي والام حتى عندها انتي بوديز لو، طب لما هو لسه مش موجود هتعمل مشكلة في البيبي ليه؟ ده لسه ما طلعش خلاص. لكن هو في وقت الولاده بيبقى فولي ديفلوبد، يعني موجود على الار بي سيز ويقدر يعمل رياكشن مع اي انتي بوديز. عشان كده لو الام عندها انتي بوديز للار اتش ده بتعمل مشاكل في البريجننسي، بيحصل مشاكل في البيبي. لو هو مش ويل ديفلوبد في البيبي، يعني مش موجود زي الاي بي او، فممكن ما يحصلش مشكله. مش الاي بي او دي بتحصل لها بعد كده ديفلوبمنت، لكن في الاير في النيونات بتبقى لسه مش ويل ديفلوبد. عشان كده الام والاب بيبقوا مختلفين في الفصيله، لكن ما يحصلش مشكله للبيبي. دول انتجرال ترانس ميمبرين بروتين كومبوزد اوف 417 امينو اسيدز ذا ترانسفيرس السيل ميمبرين 12 تايمز، يعني داخله وخارجه 12 مره خلاص. فطبعا شوفوا قد ايه بتعمل استابلايزيشن للميمبرين، وشوفوا قد ايه المساحه اللي هي ممكن تبقى واخداها بره وجوه الميمبرين. Found only on the red cells، ودي من رحمة ربنا، لأن هو لو موجود على other cells كانت بدل لما المشكلة هتبقى مشكلة small cells كانت هتبقى multi cells خلاص. وهنشوفها إن شاء الله لما نيجي نتكلم على الكومبليكيشن بتاع transfusion أو hemolytic disease، إيه الفرق ما بين إن الـ ABO في الكومبليكيشنز بتاعتها، وإيه الفرق ما بين الـ RH في الكومبليكيشن بتاعتها. Expression is enhanced with enzyme treatment، يعني إيه؟ يعني أنا لو خدت الـ RBCs بتاعت الشخص وحطيت عليها انزيمز، في ديفرنت انزيمز في البلاد بانكينج ان شاء الله هاخدهم مع الترانسفيوجن رياكشنز. حطيت الانزيم ده اللي بيعملوا ايه؟ حاجه من اتنين. انزيمز دي يا اما تماسك الانتيجين اللي على الار بي سيز، وبالتالي لما احط الانتي بودي يبقى الرياكشن ايه؟ مش هيبان، او يبقى ويك رياكشن. او ان الانزيمز دي نظام بتفضي كل حاجه حوالين الار بي سيز وتطلع الانتيجين اللي انا عايزاه ده، فيقوم يبقى ايه؟ باين. لو حط له الانتي بودي يحصل الرياكشن يبقى سترونج. فعشان كده بنقول عليها كلمه انهانسد ويز انزايم، يعني انا لو خدت الار بي سيز وحطيت عليها الانزايم، وبعد كده خدت الار بي سيز دي حطيت عليها الانتي سيرا، ابص الاقي اللي كان ار اتش بوزيتيف بس شكله ويك شويه بقى فيري سترونج مع الانزايم. فهمنا دي؟ ماي شو فاريابيليتي في الاكسبريشن اللي هو احنا هنقوله دلوقتي، يعني كم واحد ازاي بيبقى بوزيتيف وازاي بيبقى نيجاتيف. Well developed adverse و highly immunogenic. وقلنا يعني ايه كلمة immunogenic؟ ده شكله اهو في الممبرين، مالكمش دعوة بالعلامات دي. العلامات دي حاجات كده بتقول ايه، يعني احنا الفرق ما بين السي وما بين الاي في ايه؟ يعني ليه نفس الجين بيطلع سي او بيطلع اي او بيطلع سي كابيتال او اي كابيتال؟ ليه؟ الفرق بينهم دايما بيبقى في شوية امينو اسيدز، يعني هما كلهم مثلا لهم نفس البولي بوبتايد لينس، بس في فرق في اثنين امينو اسيد، في واحد امينو اسيد، فالفرق ده يخليه ايزر سي او اي او سي كابيتال او اي كابيتال. فدي علامات الاختلاف يعني بينهم، فدي ما تهمناش. انا حاطه الرسمه دي عشان تشوفوا بس ازاي ان هو بيدخل ويطلع من الممبرين، وشوفوا ازاي ان هو انتجرال في الار بي سيز ممبرين. الحتت اللي بره دي شايفين دي ودي ودي، هي دي اللي بتدينا البوزيتيف رياكشن لما نعمل تايبنج في البلاد بانكينج. لكن اللي جوه ده هيدينا ازاي؟ ده مش على السيرفس. الجزء اللي على السيرفس هو اللي هيدينا الرياكشن. في الجزء اللي على السيرفس ده موست اكسبريسد وان هو الدي، عشان كده هو ده اللي بيدينا رياكشن، هو ده اللي بيستيموليت الانتي بوديز اكتر. ده ترتيب الاميونوجينيستي، اكتر واحد زي ما قلنا الدي، يليه السي سمول، بعدين الاي كابيتال والسي كابيتال واخر واحد الاي كابيتال. الترتيب ده مهم في ايه؟ في حاجه في البلاد بانكينج مهمه، بس احنا يعني في المرحله اللي انتوا فيها دي مش بنعمل استريس عليها قوي ان انتوا تعرفوها او تحفظوها، اللي هو الراشيال ديفرنس. يعني ايه راشيال ديفرنس؟ يعني اختلافه ما بين الاجناس، يعني الاي او الار اتش انتيجنز دول مختلفين ازاي ما بين الوايت وما بين البلاك وما بين الاوروبيان وما بين الافريكان وما بين كده. الاختلافات دي في الديستريبيوشن، يعني ممكن مثلا نلاقي السي سمول ده اعلى في بلاد عن بلاد تانية. طب احنا ايه علاقتنا بده؟ احنا ندرسه ليه؟ احيانا بيجي في البلاد بانكينج تيجي حاله شويه سترينج. يعني ايه شويه سترينج؟ يعني الاقي عندها مثلا السي ده بوزيتيف وعندها انتي بودي للسي كابيتال، عندها انتي بوديز للاي كابيتال وهي اسمه نيجاتيف، فتبقى ملخفنه على بعضها. انا بدور لها على بلاد ترانسفيوجن عندها انتي بوديز لكل الحاجات دي، لما اجي ادور لها على فصيله المفروض ان انا ادور على جروب يكون فيها الحاجات اللي هي عندها انتي بوديز ليها كلها نيجاتيف. فساعات بتبقى فيري ديفيكولت هقعد اطلع كل البلاد اللي في الثلاجه اعمل له تايبنج على ما الاقي لها كيس بس. خلاص، لما انا اعرف مثلا ان السي، او مثال خلينا في الدي، ان الدي ده موجود في 85% من البوبوليشن، يبقى انا لو عندي 100 كيس بلاد في الثلاجه بتاع البلاد بانكينج منهم 85 هيطلعوا بوزيتيف، يبقى انا سهل لو انا بدور على الدي بوزيتيف ان انا الاي ولا لا. بالعكس لو هو انا بدور على دي نيجاتيف يبقى انا لو عندي 100 في الثلاجه منهم بس 15 هيطلعوا نيجاتيف، فيبقى مين الاسهل في البحث؟ العمليه دي بقى احنا بندور على الفصيله اللي هي النادره دي بنعتمد عليها، نقول لو انا عندي 10 منهم واحده هتطلع او منهم ثلاثه يبقى انا في ممكن اقعد اعمل تايبنج كلهم واطلعهم واعمل تايبنج. لكن لو الحاجه بوزيتيف الفريكونس بتاعها اعلى يبقى سهل جدا ان انا ممكن اول كيسه اطلعه ويطلع بوزيتيف. الحاجه الثانيه برضو في الفاميلي ستادي وفي البريجننسي الحاجات دي بتبقى مهمه جدا، يبقى الريشيال ديستريبيوشن ده في البلاد بانكينج بيبقى فيري امبورتنت، خصوصا في بعض الحالات بتبقى فعلا. يعني انا شفت حاله مره يعني فعلا مش لاقيين لها، عندها هيموليتيك انيميا اللي هي الاميون هيموليتيك، وهي اوريدي كانت عندها حاجه من اللي كانت الهيموليسيس، عندها ديفرنت انتي بودي ازاي ممكن تتخيلوا، مش لاقيين كيس بلاد داخله والهيموجلوبين بتاعها 5، فانتوا متخيلين في الحاجات اللي زي كده بنضطر ندي الميس دينجرس. يعني ايه؟ يعني هو دينجر ومفروض ما تاخدوش بس اقلهم في الخطوره، لان هو مفيش حاجه تانية، يعني يا ستي يا اما تموت يا اما تاخد. فدي الحاجات اللي هي بيهمنا فيها قوي ازاي نعرف الكومينست بتاع كل انتيجين والكومينست بتاع الانتي بودي المقابل له. خلاص، زي ما قلنا ان 1 ملي من الار اتش بوزيتيف ممكن استيموليت الانتي بودي. لا حسب التايبنج، كله حسب التايبنج. خلاص، لكن لو انا بعمل في الروتين وورك حالة مثلا جاي في حادثة ما عندوش اي هيستوري لاي مشاكل وعملت الاي بي او والار اتش والكروس ماتشنج اللي هنشوفه ان شاء الله في اللاب، خلاص بديله. امتى بحتاج بقول لكم اعمل الحاجات التانية دي؟ حسب الهيستوري بتاع العيان. في ناس عندها ديزيزز بقى لها سنين بتنقل بلاد، فده شور ان بقى عندهم ديفرنت، كل مره اعمل انتي بودي سكريننج، ومش بعمله مره، ده مع كل ترانسفيوجن اعمله، لان الانتي بودي سكريننج ممكن 2 مانثس يختلف عن اللي قبليه. فلو العيان جه في فتره عدت الشهرين بعمل انتي بودي سكريننج تاني واعمل تايبنج للانتي بودي، يعني اشوف ويتش تايب في انتي بودي عشان لما اجي اديله البلاد اديله اللي هو نيجاتيف للانتي بودي ده عشان ما يحصلش رياكشن. نعم، في هذا لا مش في ايه، بس انا بقول على الايد، انا بديكم مثال، انا بقول ان احيانا بيبقى المريض عنده انتي بوديز كتيره جدا، انا مش قادره اوفر له البلاد اللي نيجاتيف في كل الانتيجين بتاعت الانتي بوديز دول. ففي الحاله اللي زي كده بنلم حسب الامبورتنس، هل هو العيان فعلا حياته في خطر ولا ممكن العيان بقى يكمل مشاكل ترانسفيوجن؟ لما عيان يبقى هيموجلوبين 8 او 9 خلاص ممكن اسيبه لان هو عنده انتي بوديز ممكن انا اعرضه لرياكشن تقلل الهيموجلوبين عن كده. لكن عيال بيجيبوا 5 هسيبه؟ لا، بيبدا يدور بقى اقل واحده في الخطوره فيهم بالانتي بودي والانتهاء. خلاص، لان زي ما انا قلت لكم كده في راشيال ديستريبيوشن، يعني ممكن هنا في البوبوليشن بتاعتنا قدرا طلع واحد عنده حاجه مش ازاي كل البوبوليشن ده؟ يعني لو هي نسبتها في البوبوليشن مثلا 80% او مثلا 99%، هتشوف دلوقتي بعض الجينز الفريكونسي بتاعتها 90 99% في سيرتن بوبوليشن، يبقى باقي 1% مش هيبقوا زي البوبوليشن دول. لو 1% ده احتاج بلازما من بقيه الناس دول، سهل ان انا احصل له عليه؟ فيري ديفيكولت. احيانا بنقعد ايام على بال لما نلاقي. اصلا الحاجه الوحيده اللي ممكن نتكلم فيها يعني نقدر نستنكر اللي هي البلاد، يعني نقول احنا عندنا عيان ومواصفات كذا، يعني سيرش بقى في كل البلد اللي احنا فيها على كيس بلاد يناسب العيان ده. خلاص، فده اللي بقول لك النيست دينجر، يعني انا مش لاقي حل تاني غير ان انا اديله بلاد فيه مش كومباتبل بالقوي معاه، بس الخطوره هتبقى اقل من ان هو يفضل من غير ترانسفيوجن. فهمت دي؟ دول بيحصل رياكشن، يعني الخلايا اللي انا اديتها له بتكسر ويحصل هيموليسيس، والهيموليسيس ده بيعمل مشاكل في الرينا وبيعمل مشاكل في الشيست، بيعمل مشاكل اوفر فابودي. ممكن اصلا موست اوف ذا رياكشن، كل ما كان الرياكشن قوي، يعني الاي بي او، يعني لو عيان A واديته بلاد B هيموت، الرياكشن هنا مو هيموت. فده بيعتمد على نوع الكومباتيبلتي مختلفه في ايه، هل الاي بي او ولا الجينز اللي اصغر من كده. خلاص، مش معنى كده ان احنا نقول ان احنا ندي عيان بلاد مش بتاعه، ده عمره ما بيحصل. الاي بي او دول اي بي سي، يعني ما ينفعش ان انا ادي عيان اي بي، وما ينفعش ادي عيان هو او واديله الاي، فاهمني؟ فدي ما فيهاش اختلاف ابدا. امتى نتغاضى عن بعض الحاجات الصغيره؟ ده في الجينز اللي هي مثلا ايه، زي ما اقول لكم كده السي كابيتال والاي اللي هي الحاجات البسيطه. وامتى؟ لما يبقى العيان ده مليان انتي بوديز والعيان بيموت، يعني هو كده كده اللي هيموت من الترانسفيوجن، يا اما هيموت له يعني من الحاجات التانية. فاحيانا بقى الرياكشن بتاع الحاجات البسيطه مش بيبقى سترونج زي بتاع الاي بي او، فممكن نعمل له كنترول. فنقوم نديله ده، وبعدين مش اي حد يقدر يدي الديسيجن ده، ده لازم المدير بتاع البلاد بانكينج اللي موجود يكتب ريبورت ان هو اوكي هنديله الجروب دي، ويعمل جاستيفيكيشن يعني ليه هديها له، وتتقاس بقى الهازارد للعيان وهازارد الجروب. لكن في العادي امبوسيبل ان احنا ننقل بلاد مش كومباتبل. خلاص، في حاجه بقى اسمها نومينيكليتشر. نومينيكليتشر يعني التسميه، وطبعا هما زمان كانوا فاضلين فكانوا بقى بيقعدوا ايه كل واحد يطلع مسمى بمزاجه. يعني فاول واحد احنا دلوقتي اتفقنا على ان احنا عندنا اتليست 5 انتجين للاي بي او للار اتش. خلاص، جه بقى واحد اسمه فيشر وريس، ده قعدوا عملوا استدي شويه عن ار اتش، وطلعوا نظريه ان الار اتش جينز دول عباره عن 3. جه اللي بعديهم قال لك لا انا مش عاجبني الكلام دول، فراح عمل ايه تسميه لوحده، يعني عشان يسمي الار اتش الخمسه اللي احنا قلنا عليهم دول، هو عمل طريقه نسميها بيهم سيبرت عن بتاعت فيشر، ما عجبوش الكلام اللي قال فيشر. بعديهم بشويه جه واحد تاني اسمه روزنفيلد، قال لك دول كلهم ما يمشوش مع اللي احنا بنشوفه في البلاد بانك، فعمل تسميه جديده. وبعدين بقى لما الدنيا كده اختلفت، دايما لما يحصل ديفرنت كلاسيفيكيشن يوم يجي الناس العاقلين الكبار، يا جماعه ما ينفعش الاختلاف ولازم نقعد مع بعض ونتفق على النظام. خلاص، زي الدبليو اتش او الهيماتولوجي. هنا دي بقى اسمها الانترناشونال سوسايتي اوف بلاد ترانسفيوجن، هناك في الهيماتولوجي اسمها دبليو اتش او، هنا الانترناشونال سوسايتي اوف بلاد ترانسفيوجن. كل ما يغلبوا يقعدوا ويطلعوا كلاسيفيكيشن او يطلعوا تسميه للحاجه. طيب هنشوف كل واحد فيهم سماها ايه، ونركز بقى لان احنا في حته دي نفهمها، ده ممكن تيجي الام سي كيو، ممكن تيجي في الكومنتري بتاعه العملي. ان شاء الله في اخر محاضره هديكم اكزامبلز الام سي كيو اللي ممكن تيجي في الجزء بتاع الار اتش. ده بقى في سنه 40 في الاربعينات، يعني الاس اللي جنبها دي في الاربعينات لما اكتشفوها، كانت لسه مكتشفه الجروف. فحد فيشر ده قال ان الار اتش انهيرتنس از كنترولد باي 3 لوساي، احنا ما قلناش كلمه لوكس اللي هو المكان بتاع الجين على الكروموزوم. فهنا قال ان هما 3، يعني خلاص مش احنا استقرينا الفاينل ان هما 2، الدي والسي والاي مع بعض، ده الصح، وده اللي خلاص بقى موجود دلوقتي. ده احنا بنتكلم عنه اول ما اكتشفوها هما كانوا ازاي بيسموها، وليه ده سماها بالطريقه دي وده اللي سماها بدي. فهو قال ان عنده 3 اللي هو بتاع الدي وحطيها دي سمول، والسي كابيتال والسي سمول، والاي كابيتال والاي سمول، وكانه اعتمد على المندليان رولز، فاكرينها؟ دايما كانت تعمل كده، تدي الكابيتال او الابر كيس والسمول مع بعض. فهو قال ان في 3 جينز وهم دول اللي بيطلعوا لنا الايه الانتيجنز. each locus has its own set of alleles which are اللي هم دول زي ما قلنا كلمة الليل اللي هو نفس الجين بس different form فممكن يبقى D أو D small ال C أو C small ال E أو ال E small في هذا التوقيت اعتبروا كده يعني لأنه كان لسه مش واضح يعني حاجات كتير ال D gene is dominant لل D لكن التانيين زي ما قلنا إن هم co-dominant The three loci are so closely linked نفس الكلام الأوريدي خلاص بقى معروف إن هم مش هيحصل crossing over بالرغم ان هم عاملهم ثلاثة بس هم شوفوا مفيش جنبهم حاجة تانية هم على نفس الحتة في الكروموسوم جنب بعض لازقين في بعض فما ينفعش يروحوا على الاذر ارم او يروحوا من مكان لمكان تاني ويحصل لهم ده من ستر ربنا والا كان بقى هيحصل مشاكل كتيرة جدا في الار اتش دي ده تاني توضيح للفيشر ان هو ادى الدي جين هيطلع لنا الدي على السيرفس بتاع الار السي والسي سمول برضو البرودكت بتاعهم هيبقى ايزر السي كابيتال او السي سمول على الار بي سيز ونفس الحكايه بالنسبه للاي دي الحته اللي بقول لكم عليها الفريكوانسي بس الفريكوانسي ده يعني موست كومن بوبوليشن لكن احيانا هتلاقوا في التكست بوك بتاعه البلاد بانكينج دايما هيحط لك الفريكوانسي في الوايت لوحدهم وفي البلاك لوحدهم واحيانا كتير جدا في الشغل انت لما في البلاد بانكينج لما تيجي مثلا كده في افريقيا غير لما تيجي في امريكا فالسايبنج والفريكوانسي بتاعت الحاجات البوزيتيف والنيجاتيف مش هتبقى ذا سيم ابدا فهنا الدي الفريكوانسي بتاعه زي ما قلنا 85% الدي سمول اللي هو اصلا مش انتجين ده النيجاتيف فورم بتاع الدي ده الفريكوانسي 15 اللي هو الابسنس دي شايفين دي يبقى الدي سمول اللي هو ابسنس بتاع الدي كابيتال يعني معنى كده ان هو ايه مش انتجين هو جين بس ما بيطلعش حاجه خلاص يكون الناس اللي حاملين ما هو ده بتاع الناس النيجاتيف السي كابيتال ده الفريكوانسي 70 والاي كابيتال 30 السي سمول 80 الموست كومن هو الاي سمول اللي هو 98% من البوبوليشن بيبقوا اي سمول ده مثال يعني توضيح تاني للثيوري ان ادى الجين اهو والجين بيطلع ايزر الدي كابيتال او الدي سمول والسي كابيتال او السي سمول والبرودكت بتاعهم هتبقى السي او الاي كابيتال او سمول او الدي انتيجين زي ما قلنا الدي سمول انتيجين نوت برديوزد يعني الجين موجود بس ما بيطلعش حاجه فبنقول ان الدي سمول ده الابسنس اوف الدي كابيتال دول الكومبلكس اللي حطهم الكومبلكس ده انتوا ممكن تعملوها تباديل وتوافيق كده عشان تعرفوها ما تحفظوهاش ولا حاجه هو لما يبقى حد عنده ورقه بس تكون كبيره يعني لو انتوا عملتوها فاكرين الانهيرتنس بتاع مندليان او التباديل والتوفيق اللي خدتوها في ثانوي نفس الفكره كده لما لو انتوا عملتوا تيبل وحطينا هنا الدي سمول خلينا نبدا بالدي كابيتال الدي كابيتال والدي سمول في الناحيه الثانيه هناخد بقى السي والاي مع بعض يعني اما السي كابيتال والاي كابيتال ممكن شخص يبقى كده صح او يبقى سي كابيتال واي سمول ممكن يبقى كده او ممكن يبقى سي سمول واي كابيتال ماشي او يبقى سي سمول واي سمول في احتمالات ثانيه مفيش احتمالات ثانيه خدوهم بقى ومشوهم مع الدي كابيتال والدي هيطلعوا لكم دول فهمتوا دي فهو لقى ان عندنا ثلاثه جين كومبلكس يعني الشخص ممكن يبقى كده ايه جين كومبلكس ممكن يبقى عنده ده او ده او اي واحده من دول حسب الايه الانهيرتنس ده فهمتوها دي يبقى بالفورمولا بتاعته هيقول على الشخص ايزر دي سي اي او دي كابيتال وسي اي يبقى الدي سي اي ده عنده ايه عنده الدي انتيجين وعنده السي كابيتال وعنده الاي سمول ده الثلاثه جينز اللي هم قال عليهم ودول الثلاثه برودكت اللي طلعوا من الجين طيب الاوردر بتاعهم هو اول لما عمل النوميكليتشر قال ان هو هيمشي بالدي سي اي اللي هي مش ترتيب الحروف هو اعتبر ان الدي بما انه هو ذا موست كومن فاداله هو الابر هاند ويبقى البدايه بالدي فنقول دي سي اي بعض الناس بتمشي بالسي دي اي اللي هي ترتيب الحروف يعني السي بعدها الدي بعدها الاي خلاص يبقى هو العالم نفسه مشي بدي اللي هو الدي الاول وبعدين السي والاي بعض الناس بيقولوا طب ما احنا ماشيها في ترتيب الحروف السي بتيجي وبعديها الدي وبعديها الاي الاثنين صح خلاص. بس ذا ماست كومن اللي هي بتاعت ايه اول واحده عملها. خلاص فهمتوا الحته دي؟ نعم. الحته دي يعني هو هنا هو لما حطها كده كان دايما يحط الدي الاول وبعديها السي وبعديها الاي. يشوف بقى ترتيب يعني هي دي كابيتال ولا دي سمول، سي كابيتال ولا سي سمول، اي كابيتال ولا اي سمول. هو ده الترتيب اللي مشي بيه. بعض الناس مشيوا بالترتيب اللي هو عشان يسهلوا الحفظ اللي هي بتاعه ترتيب الحروف، السي مش بتيجي قبل الدي فقال السي دي اي، تبقى كده اسهل مما نقول الدي سي اي. فهمتوا؟ بس هي ترتيب الفابيتيكال يعني. فهمتوا الفرق؟ According to the Fisher race proposal, each person inherit a set of RH genes. الستة يعني مجموعة اللي هما الدي والسي والإي. either بقى عنده الدي أو مفيش، أو السي كابيتال أو السي سمول أو الإي كابيتال أو الإي سمول. الجينز زي ما قلنا كو دومينانت، وقلنا الكومباينيشن اوف ماترنال اند باترنال هابلو تايبس. ممكن هابلو تايبس يعني ديترماينز وان جينوتايب. The RH gene inherited from each parent and decade one's phenotype. يعني ايه؟ الاول هما كودومينانت دي عرفناها، هما بياخد كومباينيشن يعني واحده من الماتيرنال وواحده من الباترنال. الواحده اللي من الام او من الاب بنقول عليها هابلو تايب. مش احنا عندنا حاجه اسمها هابلويد نمبر؟ كلمه هابلويد اللي هو عندنا احنا 23 كروموزوم صح؟ لما بياخد من الاب والام يبقوا في الاخر 46 كروموزوم. ال 46 دول الهابلويد يعني 2 ست. الهابلو طيب يعني هو واخد من الام وش طيب وش كروموزوم، واخد الدي ولا واخد الاسم، واخد السي ولا الاسم، اللي هي الواحده. يبقى الهابلويد ده بنقوله على الايه، على الناحيه الواحده ماتيرنال او ماتيرنال. الديبلويد لما يبقوا الاثنين مع بعض. خلاص لما نيجي نتكلم عليها في الاسم بنقول عليها هابلو طيب. هابلو يعني واحد خلاص، وطيب يعني نوع. هو واخد ايه من الام او واخد ايه من الاب، يبقى الناحيه الواحده اللي هو مش البير بقى اللي هو وان تايب من الجين بنقول عليه هابلو طيب. لما يكون الاثنين مع بعض بنقول عليها ديبلويد. فعشان اوصفه واخد ايه من امه او واخد ايه من ابوه بقول عليه الهابلو طيب بتاعه، يعني واخد من الام الدي كابيتال والسي كابيتال والاي سمول، ده الهابلو طيب بتاع الماتيرنال صح. خلاص واخد من الاب دي كابيتال وسي سمول واي كابيتال، يبقى ده الهابلو طيب بتاع اللي واخده من الاب. فهمت يعني ايه هابلو طيب؟ هابلو طيب ان هي نص الجين، اللي هي الجين اللي على ناحيه واحده يعني على كروموزوم واحد، لما يتحطوا الاثنين مع بعض دول يطلعوا لنا الجينو طيب. الشخص ده الجينو طيب بتاعه السته اللي احنا بنحطهم اللي هو دي سي اي، والناحيه الثانيه من الاب او الام مثلا دي سي اي بس مختلفين واحده. الاثنين مع بعض بنقول عليهم ديبلويد او بنقول عليه ده الجينيتك ميك اب او الجينو طيب. يبقى كلمه الجينو طيب هو واخد ايه من الاثنين، الهابل طيب هيخد ايه من الام او خد ايه من الاب. الفينوتايب زي ما قلنا اللي هو اللي هيحصل في البلاد بانك الرزق بتاع ده السيرولوجي اللي هطلع بوزيتيف ولا هطلع نيجاتيف، يوم يبقى ار اتش بوزيتيف ولا ار اتش نيجاتيف. الفينوتايب بتاعه هو ار اتش بوزيتيف او ار اتش نيجاتيف. فهمنا دي؟ اللي عايز يسال عن حاجه يسالني بس. فهمتوا الحاجات دي؟ اكمل؟ احيانا بنسميها كده الدي سي اي ترمينولوجي، دي بتاعه الفيشر، لان دي ممكن تبقى في الام سي كيو. الدي سي اي ترمينولوجي فيشر ولا البينر اللي وراه. يبقى الاسم بتاع الترمينولوجي نحفظه ليه سماها دي سي اي؟ لان هم جه قسمهم بناء على الدي والسي والاي فسموها الدي سي اي ترمينولوجي. اتش انتجين اند كورسبوندينج جين ويل جيفن ذا سيم ليتر ديزاينيشن. يعني ايه؟ يعني الجين اسمه الدي بتاع الجين بتاع الدي فسموه الدي جين، هيطلع ايه؟ الانتيجين اسمه دي، السي هيطلع الانتيجين اسمه سي. فعشان كده بنقول ان هم خدوا نفس الديزاينيشن سواء الجين او الانتيجين اللي طلع منه. فهمتوا دي؟ فيشر اندريس نيمد ذا انتيجين اوف ذا سيستم زي ما قلنا دي كابيتال وسمول والسي كابيتال والسي سمول والاي وده. تو ديت يعني نو دي انجين از بريزنت، زي ما قلنا مفيش حاجه اسمها دي سمول. هو الابسنس بتاع الدي كابيتال بيكون عليه دي سمول، عشان كده بنقول عليه امورف او سايلنت. زي الاو شفنا عندنا في الاو بلاد جروب، هو في او اجين لها جين مالها، فهو جين موجود بس امورف لا بيطلع ايه ولا بي، فقلنا عليه الاو. ذا فينو تايب اللي هي البلاد تايب اوبزرفد ديورنج تيستينج اوف ا جيفن ريد سيلز از ديفاين باي ذا بريزنس اور ذا ابسنس اوف دول. يعني لما اجي اعمل التايبنج هقول هو عنده الدي ولا عنده السي اكوردنج للرياكشن مع الانتي بودس. خلاص واضح لحد هنا؟ ترى ايش يقصد تو ديت؟ تو ديت يعني حد حالا دلوقتي، لحد هذه اللحظه. خلاص نقلب على حاجه ثانيه. زي ما قلنا جه وراه الفينر ده ما عجبوش الكلام اللي قاله فيشر، او يعني قال لك ايه مش واضح قوي، مش موضح لنا الاكشنز اللي بتحصل في البلاد بانكينج، فراح عمل تيرمينولوجي او نومينكليتشر هي اسمها الار اتش اتش ار تيرمينولوجي. وهنقول ليه دلوقتي دي بيتر ان هي ديسكرايب الفينوتايب. يعني ايه؟ يعني هي مش حلوه قوي لما اجي اتكلم على الجينز، لكن لما اجي اتكلم على الفينوتايب بتبقى اسهل ان انا اوصف بيه. ده معناه ان هي good for describing the phenotype. There is one RH locus، ده بقى ما قالش فيه ثلاثة، ده قال لك في واحدة، والواحدة دي بتطلع كل الحاجات دول. فقال ان في one RH locus at which occur one RH gene، but this gene has multiple alleles. دكتورة يعني اللي جاب الجاني في كل ثلاثة جين؟ ثلاثة جين، الجروب دي يا بنات مهمة لأن هي بتعرف الـ MCQ. يعني كل واحد فيهم ايه النظرية بتاعته، التاني نظريته ان احنا عندنا ثلاث جينات وكل واحد بيطلع الدي او بيطلع الدي سمول او بيطلع السي كابيتال او السي سمول او الاي كابيتال او الاي سمول. خلاص ده لا هو اعتبر ان هو وان جين بس له ديفرنت قليل، يعني ديفرنت فورم، ففي فورم بتطلع الدي وفي فورم بتطلع السي او بتطلع الاي. خلاص one gene produce an agglutinogen اللي هو الانتيجين which is composed of three factors اللي هو ال RH produce اللي هم الثلاثة C وال D وال E. يعني ايه؟ يعني هو one gene بيطلع انتيجين واحد بس الانتيجين ده فيه ثلاثة factors ال D وال E وال C. فهمنا؟ يبقى الراجل ده اعتبره بتكون حاجة واحدة وهم الحاجة الواحدة دي جواها ثلاثة factors بس. الثاني اعتبرهم لا ثلاثة separate وكل واحدة بتطلع separate antigen. خلاص كده؟ يهمنا نعرف ايه الفرق؟ يعني النظرية اعتمدت على ايه؟ ويهمنا نعرف الترمينولوجي اللي فوق ده الـ RHH ترمينولوجي، لما اقول دي بتاع مين؟ بتاع فيشر ولا بتاع بينر كده؟ وعارفين هدي بتاع مين فيه؟ خلاص؟ مالو؟ لا هنا بيقول ان هو واحد جين بيطلع ثلاثة فاكتور لانه الجين ده فيه ديفرنت مالتيبل اليلز، مالتيبل اليلز اللي هي ديفرنت فورم من السيم جين، فاحيانا يطلع الدي او احيانا يطلع الدي سمول. يعني هو نفسه جين واحد بس بيطلع زي الاي بي او، هو هنا اعتبرها زي الاي بي او، يعني هو عنده الجين واحد بس احيانا يطلع ايه واحيانا يطلع بي او احيانا يطلع الاثنين. فهمتوا؟ فهو اعتبر وان لوكس وان جين والبرودكت واحد بس البرودكت فيه ثلاثة فاكتور اللي هم الدي والسي والاي. خلاص؟ وكانه انتجين واحد بس بيتكون من ثلاث حاجات. يبقى هو هنا اعتبرهم انتجين واحد او هو سماهم اجلتونوجين من البلاد بانكينج، احنا بنحصل اكشن بيكون حصل اجلتونوجين، فسماهم اجلتونوجين. والاجلتونوجين دول عبارة عن ثلاث حاجات في نفس المادة يعني. The three factors are analogous، يعني شبيهين بالسي والدي والاي respectively اللي هما بتوع الحاج فيشر. يعني the difference between Fisher and Rees، Fisher theory has three closely linked loci، قال ان هو في ثلاثة جينز، هنا قال لا only one gene locus at which multiple alleles occur. يعني على نفس المكان هو نفس الجين بس نفس الجين ده مع اختلافات في التركيبه بتاعته ممكن يطلع السي او ممكن يطلع الاي او الاي كابيتال او الاي سمول. النظرية بتاعته اهو 1 ار اتش جين هو اللي ادانا الثلاثة فاكتورز دول. وبالتالي بوكسبريزد على السيرفيس بتاع الار بي سيز ار اتش 0 او اتش ار وعليها برايم او اتش ار وعليها 2 برايم هنقول معناهم ايه ما تستغربوش الاسامي. خلاص احيانا في الام سي كيو اجيب لك اكوردنج للفينر الاتش ار دي معناها ايه هنقولها دلوقتي او الار اتش 0 معناها ايه ار اتش 0 يعني هم ما عندوش الا دي بس اللي مش موجودين اللي هم عندهم سمول بتوعهم عنده دي عنده سي سمول والاي سمول دي معنى الار اتش 0 هنا في الفينر نفس الكلام ماشي هعيد حالا دلوقتي لما اقول السلايد اللي جايه هرجع لكم دي وهتكونوا فهمتوها. بص هو ده الانتيجين ار اداله الدي انتيجين از بريزنت يعني انا لما اجي اعمل تايبنج هلاقي الدي موجود يبقى هو لما يكتب لي كلمه ار في النوميكليتشر بتاعته اعرف ان الشخص ده دي عنده الدي كابيتال خلاص. طيب لما تبقى ار سمول يبقى دي بتاعه دي سمول اللي هو ما عندوش الدي انتيجين فهمنا. يبقى لما يكتب ار وبعديها الاتش اللي هي بتاع الجروب الرايزس يعني وبعدها زيرو مفيش حاجه ثانيه يبقى هو ما عندوش الا دي بس التانيين اللي هم السمول. طيب السي كابيتال انديكيتد بايه ب1 او سنجل برايم يعني يكتب ار1 ماشي او يكتب ار وبعدها الاتش عليها 1 برايم هنكتب دي سمول كابيتال السي كابيتال انديكيتد بواحد بعد الار خلاص الار احنا خلصناه لما يجي بعد الار واحد او برايم سنجل برايم يعني داش واحده يبقى ده معناها ان هو عنده السي كابيتال خلاص. هتشوفوا مثال ليها دلوقتي هنشرحها بالتفصيل. هنكتب الار الاي لما ما يبقاش عنده لا 1 ولا 1 خلاص السي سمول. الاي كابيتال بقى انديكيتد بالاثنين او الاثنين برايم لما تبقى ما فيش لا الاثنين ولا الاثنين برايم معنى كده ان هي الاي فهمنا دي. طيب لو عنده بقى السي كابيتال والاي كابيتال هيعمل ايه هيكتب واحد ويكتب اثنين ما ينفعش فراح قال ان لما يبقى الاثنين موجودين هيديها الرمز زد او واي خلاص يبقى ار اتش زد او واي معناها ان عنده دي السي كابيتال والاي كابيتال هنشوف هنجيب كل واحده فيهم ونقول معناها ايه في السلايد اللي بعد كده. الفشر ممكن نحولها للفينر والعكس وهنشوف حالا في السلايد اللي بعد. الاول دي عايزه تتحفظ يعني الايه الار بتاعت ايه والوان برايم او الوان بتاعت ايه والتو والتو برايم بتاعت ايه خلاص. شوفها بقى في السلايد اللي بعديها عشان نفهم هو عملها ازاي. اقول واي سي زائد ايه ولا سي اهو حالا حالا دلوقتي ار 1 تساوي ار اللي عليها 1 برايم يعني سي ماشي معناها ان عنده الدي مش احنا قلنا الار دي بتاعت الدي يبقى عنده الدي كابيتال وال1 برايم ال1 او سنجل برايم دي بتاعت السي كابيتال يبقى عنده السي كابيتال مفيش حاجه تانية خلاص. لما يبقى مفيش حاجه تانية يبقى هو عنده الاي ايه اسمه لان مفيش واحد اتنين ومفيش اتنين دبل برايم الدبل برايم او الاثنين دول بتوع الاي يبقى انا لما اكتب ار1 يبقى هي معناها في الفيشر دي يبقى ده بتاعه البينر ودي بتاعه المين الفيشر يبقى انا حولتهم لبعض صح جبتها دي مش احنا قلنا في فيشر والفيشر دي بتاعه الفيشر اهو مش هو كان الدي سي اي والحاجات دي ودي بتاعه الجديد خلاص. طيب الار 0 بقى ما عندوش اي حاجه غير الدي يبقى دي كابيتال والسي سمول والاي سمول ماشي. طيب لما تبقى الار اللي هي السمول دي عليها 1 برايم يبقى هو عنده السي سمول وال1 برايم بتاعه السي كابيتال يبقى والاي سمول فهمنا دي. شوف المثال اللي بعدين لو هي ار2 احنا قلنا التو بتاع مين الاي او الدبل برايم هو عنده الار الكابيتال بتاعه الدي كابيتال وما عندوش اي حاجه من بتوع السي فهتبقى السي سمول وعنده الدبل برايم دي او الاثنين هتبقى اي كابيتال. لو العكس بقى الار وعليها دبل برايم فبرضه هتبقى الدي سمول والسي سمول والاي كابيتال فهمنا. خلاص لما زي ما قلنا الاثنين يبقوا موجودين هيبقى عنده الزد او الواي فالار زد معناها الدي والسي والاي الاثنين كابيتال. لما يبقى الار سمول ومعاها الواي او الزد يبقى الدي سمول والسي والاي فهمنا. ده بطريقة اللي هي الـ RHHR terminology. عايز يسأل عن حاجة يسألني عشان قبل ما نيجي على حتة تانية ما تدخلش الدنيا في بعضها. بس مو معناته إذا في سمول نحط لا انت تحط الواي او تحط الزيت بس هو غير العرض شوف الزيت انا كل اثنين بس الواي تعرف ان الزيت خلاص الار بزيت خلاص يبقى انا اتكلم في السلايد دي عشان دي ما تدخلش في بعدها. احنا قلنا كلمه ار كابيتال دي بتاعه الدي كابيتال خلاص بقينا السي والاي هنرمز لهم بايه واحد او سنجل برايم دي بتاعت السي كابيتال لما يبقى مفيش لا واحد ولا سنجل برايم بقى سي سمول خلاص كده الاثنين او الدبل برايم بتاعت الاي كابيتال لما يبقى مفيش دي ولا فيش دي يبقى معنى كده ان هي اي سمول وضحت لما يبقى زد او واي معنى كده ان عنده السي كابيتال والاي هو بالظبط عارفين واحد عنده خمس عيال ومحتار يسموهم ايه؟ كل واحد عمال يسميهم بطريقته مش هو في الاخر كل واحد من الجينز دول طلع له اسم هي نفس الحكايه هو محتار يسميهم ازاي؟ بس لو انتوا جيتوا تبصوا لما نكون بنعمل تايبنج يعني في البلاد بانك وانا بكتب اسهل اكتب ار 1 ولا اكتب دي سي اي؟ عشان كده بنقول ان هو بيبقى احسن في الفينوتايبنج يعني في الفينوتيبك اكسبريشن لما اجي اعبر عن الفينوتايب بيبقى فينر ده اسهل من الفيشر فهمنا؟ ايوه انقل اللي بعديها ده بقى الجين والادليتينوجين اللي هو الانتيجين يعني اللي هو طلعه وبعد كده شورت ديزاينيشن يعني اللي مختصره يعني احنا في اللاب ممكن نختصرها ونكتبها ازاي وبعد كده الترجمه بتاعتها بالفيشر العلاقه ما بين الفيشر وما بين ماشي فانا ممكن في الاختبار مثلا اجيب لك اللي هي الار اتش 0 بالفيشر تبقى ايه كده ماشي طب تعالوا نقولها كل واحده لوحدها ونفهمها الجين ده الجين بتاعه عنده ار اتش 0 خلاص يبقى هو كده ما عندوش غير الدي بس ما عندوش التانيين كل سمول ماشي طيب الادليتينوجين اللي طلع الار اتش 0 الشورت هاند رايتنج او الديزاينيشن ممكن اشيل الاتش واحط ار 0 وخلاص يعني في الاختصار ممكن احطها ار 0 او ار 1 او ار 2 فهمنا دي طيب بعد كده بالفيشر هي نفسها عنده الدي والباقيين ايه سمول ال1 هتبقى زي ما قلنا قبل كده السي هي اللي زادت والاي مش موجود ونفس الحكايه الادليتينوجين اللي موجود هنيجي بقى في الحته دي ار سمول واتش الار سمول يبقى عنده الدي والتانيين كلهم مش موجودين لان مفيش لا برايم واحده ولا اثنين ولا واحد ولا اثنين فهمنا دي اللي بعديها 1 برايم يبقى عنده السي اللي عنديها 2 برايم يبقى عنده الاي كابيتال الواي زي ما قلنا عنده السي والسي الاثنين كابيتال تو اندرستاند دي لما هما دي او دي موجودين يبقى معنى كده ان السي كابيتال والاي كابيتال ريحوا شويه خلاص عشان ما ننساش احنا بقى لنا هناخد اثنين من الايرشرز ان شاء الله نخلص على كده والمحاضره اللي بعدها مين اسهل البلاد بانكينج ولا السي خصوصا بقى اللي هيبقى في سنتر مثلا في ترانسبلانتيشن طبعا انتوا مستغربين بس فعلا والله لا يعني طب انتوا عارفين زمايلكم لما في الدكتور كانوا ما بيقابلوني قوي في حاجه شبه ان هم فعلا فانتوا لما تيجوا تختاروا في الانتاج حتى لو البلاد بانكينج ده مش افيلابل يعني ممكن تاخديه في مكان غير المكان اللي انت فيه يعني في بعضكم مثلا بيبقى من مكان مش عايز يروح حتى بره لكن لو قدامك فرصة تاخدي بلاد بانكينج في مستشفى كبيرة ودي في مستشفى وقدامك فعلا ان انت يعني هو برانش وقد ايه هو فيري انتريستنج يعني كان زمان اصلا البلاد بانكينج ده كل الناس فاهمه ان هو نظام ايه واحد عايز يتزم يعني قاعد يدفع سوبرات طبعا دي اخر شويه وبعدين في السنترز الكبيره التايبنج بتاع الاتش ايه كل ده بيحصل في البلاد بانكينج اللي هو الجينو تايب بتاع اي حد عايز يعرفه في الجروب لما يجوا نقل الاعضاء من البلاد بانكينج اللي في مستشفى الحرس عندوش الاي وعنده سي سمول والاي سمول يبقى انا هكتبها ازاي الدي دي رقمها واحد، فيكتب واحد مسافه بعدها كوما اتنين. وبعدين السي كابيتال دي بتاعتها اللي هي الاثنين، فيكتب اثنين. الاي كابيتال مش موجوده، رقمها كام؟ ثلاثة. هيكتب ماينس 3. بعد كده السي سمول موجوده هيكتب 4، والاي سمول موجوده هيكتب 5. بس سهله جدا. فدي بتبقى اسهل يعني، يكون حاجه كومبيوترايز. انت تكتبي 1 و2 و3 خلاص. فهمنا كده؟ ايوه 5. ده مقارنه ما بين او مش مقارنه يعني، كل واحد فيهم اعتبر ده. ايوه هو اللي تختلف. عايز اسالي على حاجه اساليني اقوم اكمل ولا خلاص؟ فينر ده اللي هو يعني اعتبر الار اتش دي زيرو، هو الدي، والتاني قال عليه رقم واحد. هنا الوان كوما دي اعتبرها السي كابيتال، وده قال عليها رقم اتنين، وهكذا. هنلاقي بس هنا في اتش ار وعليها واحد كوما، واتش ار تو عليها اتنين كوما. الوان كوما دي اللي هي بتاعت الايه؟ السي، ماشي؟ بس الكوما بتاعت السي كابيتال، والاتنين اللي هم على بعض دول دي بتاعت الايه؟ هو بس عمل ايه؟ شايفين هنا في ار اتش صح؟ H هنا اتش ار بدلهم، فخلى دي بتاعت السي سمول والاي سمول. بس مش مهم تشغلوش نفسكم بيها، يكفي ان احنا نعرف الاولانيه 1 براين بتاعت السي، والدبل براين او 2 دي بتاعت الاي كابيتال، ولما يبقوا مش موجودين تبقى بتاعت مين؟ خلاص يا بنات ما تلخبطوش نفسكم دي السي والاي سمول دي، ماشي؟ اللي عايز يعرفها يعرفها. يعني لو احنا عكسنا الترتيب يبقى بنتكلم على السي سمول، لو الار جايه في الاول يبقى احنا ايه؟ الكابيتال. اللي عايز يحفظها كده يحفظها، حاسس انه يتلخبط ما يشغلش باله بيها. نعرف بس ان الوان او الوان سنجل براين بتاع السي كابيتال، التو او الدبل براين بتاع السي كابيتال. خلاص هي دي مقارنه ما بين الاسئلة كل واحد سماهم ازاي، يعني ده سماهم ايه وده سماهم ايه وده سماهم ازاي. خلاص بعد كده بقى اللي هي الانترناشنال سوسايتي اوف بلاد ترانسفيوجن دي ريحتهم خالص. قالت لي انا هدي للبلاد جروب 6 ارقام، يعني كل واحد فينا الديسكريبشن بتاع الجروب بتاعه المفروض يبقى عنده 6 ديجيت نمبر. خلاص الاولانيين ذا فيرست 3 نمبر ريبريزنت ذا سيستم، اند ذا ريميننج 3 ريبريزنت ذا انتيجينيك سبيسيفيسيتي. يعني ايه؟ يعني ثلاث ارقام الاولانيين لما اقراهم هعرف ان دول بتوع الار اتش او دول بتوع الاي بي او. اذا هي عملت نمبر فيكسد لكل واحده من الجروبس من الانتيجينز، يعني فالار اتش لهم نمبر ثلاثه لما اقراهم في الاول كده خلاص انا حافظاهم دول بتوع الار اتش. اللي يجي بعديهم بقى دي ترتيب الانتيجينز، يعني هل هو دي كابيتال ولا سمول ولا سي كابيتال ولا اي كابيتال ولا اي سمول. فهمنا؟ يبقى حطت ارقام فيكسد لكل مجموعه او السيستم للار اتش له رقم والاي بي او لهم رقم. ادت الرقم اللي هو 004 ده بتاع الار اتش. يبقى انا لما يبقى قدامي 004 وبعدها بقى الارقام الثانيه هفهم كده ان انا بتكلم في مين؟ الارقام اللي تليها بقى هي دي اللي هتقول لي دي كابيتال ولا سي ولا اي. يبقى على كل السيستم الاي بي او له ارقام والار اتش لها ارقام. اهو ده مثال، ده مش هنحفظه عشان نبقى متفقين يعني، بس ايه نفهم يعني واحد واثنين وثلاثة دي النيوميريك بتاعت بتاعت روزنفيلد، وبعد كده الفيشر اللي هو الدي والسي والاي، والفينر اللي هو الزيرو والوان برايم والدبل برايم. طبعا احنا دول احنا بنتكلم في الار اتش، هتلاقوا كلهم فيهم ايه؟ 004. بعد كده الارقام، فهي عملت ايه؟ 001 بس ده بتاع الدي، 2 بتاع السي، ما عملتش حاجه جديده، بس هي حولتها من الحروف لارقام. ليه حولتها من حروف لارقام؟ عشان كل الحاجات بقت دلوقتي كومبيوتر، بيبقى سهل ان انا ادخل ارقام عن ان انا ادخل حروف. فهمت؟ ما بتفرقش معنى الصفر صفر الزيرو زيرو اللي بعد الاربعه؟ ده الكود. يعني لما في 00 قبل الاربعه. 00 هو مسمى فيها بيتحفظ مش بيتحفظ. زي مثلا البوت بتاع التليفون لما اقرا 009 6 ده كده دي نفس الفكره عملوها في البوت 004 يبقى دي بتاع الار اتش اللي جاي بعدها 1 يبقى دي 2 يبقى الار اتش اللي هو السي كابيتال هي عملت ميكس ما بين الاثنين ما بين اللي قبليهم بس اكسكلود خالص الفيشر واعتمدت على الارقام عشان تبقى سهل ان احنا ندخلها على الكمبيوتر. شوفوا يا بنات هتلاقوا هنا بعد كده على فكرة الجدول ده اصلا ما شاء الله يعني لسه باقي له قد اللي انتوا شايفينه ده 4 انا قطعتلكوا اول حتة بس عشان الرسمة اللي انتوا يعني تشوفوا مثال لكن احنا قلنا ان الار اتش دول حوالي 50 اند 100 فهو التيبل فيه 50 الباقيين بتوع الار اتش انتوا شايفين تحت كده في سي دبليو واي وحاجات كده صح؟ دي بقيه الانجنز بتاعت البلاد جروب بتاع الار اتش سيستم فده مش مطلوب ان احنا نحفظ احنا عرفنا ان هم دلوقتي وصلوا 50 او اكتر من 50 ودي مثال ليهم لكن خلونا في الموست كومن اللي هم لحد الاي سمول خلاص؟ يبقى ونعرف بس ان هو 004 دي بتاعت الار اتش الارقام اللي تيجي بعديها هتقول لنا نوع الانتيجين هو انهي واحد فيهم السي ولا الدي ولا الاي سمول ولا السي سمول فاهم الدي؟ ايوه هقلب ايه بقى الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاع الار اتش سيستم ليه وجع الدماغ ده كله؟ لان هم ذا سكند موست امبورتنت ترانسفيوجن بعد الاي بي دول اللي ممكن يعملوا لنا مشاكل كتيره جدا الدي انتيجين از اكستريملي اميونوجينيك فبالتالي نسبه الانتي بوديز اللي بتتعمل له كتيره ات كوز برودكشن اوف انتي دي ان 50 تو 70% اوف الار اتش دي نيجاتيف بيبول هو ار اكسبوزد تو ذا دي انتيجين يعني ايه يعني الناس اللي هم ار اتش نيجاتيف اول لما بيبقوا اكسبوزد للار اتش بوزيتيف بيعملوا انتي بوديز فده يخلينا لازم نهتم بيه لان الانتي بوديز دي ممكن تعمل في ايه اي رياكشن في عمليه ترانسفيوجن يعني لو انا ما اعرفش ان الشخص نيجاتيف واديته بوزيتيف وهيجي له مليف ترانسفيوجن رياكشن نفس الحكايه في الحمل والحاجات دي ممكن تعمل مشاكل الدي از ذا موست كومن كوز اوف سيفير هيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن يعني كان كوز ان يوترو ديس يعني ايه الدي ده موست كومن حتى تسمعوا عنها في الحياه العاديه مش دايما قبل زمان ما كانتش الست تروح تعمل الار اتش ولا الاي بي او اول الحمل دلوقتي بقى يعملوه حتى في البري مارايتال يعني قبل الجواز بيعملوا الحاجات دي عشان يبقوا من الاول عارفين ار اتش نيجاتيف ولا بوزيتيف لما تجيت بريجننت وهي ار اتش نيجاتيف اكوردنج بقى هل هي قبل كده من الهيستوري خدت اي دم اتعرضت لاي عمليات اي حاجه ممكن تعملها ستيموليشن ان يبقى عندها انتي دي بنسال عليها في الهيستوري عشان لو هي في تشانس ان عندها انتي دي بنعمل لها التتر بتاعه يعني بقيسه وبشوف عندها كميه انتي بوديز قد ايه لان بناء عليها ممكن يحصل مشكله للبيبي ولا ما يحصلش لو هو عندها كميه من الانتي بوديز تبقى خطر على حياه البيبي حتى الفيرست بيبي فبنبدا نديها الانتي دي حاجه كده مضاده للدي زي اللي بياخدوها بعد الولاده كل 6 ار اتش نيجاتيف جوزها ار اتش بوزيتيف في 72 ساعه الاولين بعد الولاده لو البيبي ار اتش بوزيتيف لازم تاخد الانتي دي عارفين الحقنه دي ازاي صح فهي دي الفكره فدي الحقنه دي انا هنقول ميكانيزم بتاعتها ان شاء الله في الهيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن لكن الفكره ان هو الدي انتيجين بيسبب مشكله سواء في الكبار او في الاطفال زمان كانت واحده تولد مثلا مره وبعد كده كل الاطفال اللي تجيبهم بعد كده بيموتوا كان من ضمن الكوزس هو ده ما كانش معروف وقتها كان هو حصل سنسايزيشن في البريست بريجننسي وبعد كده بقت الانتي بوديز اللي عند الام تهاجم البيبي ويحصل له ديس انترايوتراين Because of this, in blood transfusion, the patient and the donor are matched for the RHD type as well as ABO. يعني احنا بنعمل ال ABO بنعمل ال RH لان مش هدي blood غير ما اعمل الاثنين دول لازم يبقى compatible فيه. ما تنساش نتائج الحاجة دي. تحته بس هو الميكانيزم ان هو لما بيديه بيعمل بلوك على السايتس اللي بيطلع الانتيجين في الام فتقوم ما طلعش انتيجين عشان لما تكمل عشان لما تكمل تاني ما يحصلش مشكله عشان ما طلعش انتيجين ذا سي كابيتال والاي كابيتال انتيجين ار نوت اميونوجينيك زي الدي سو بروتين تايبنج فور ذيس انتيجين از نوت بيرفورمد يعني ايه؟ يعني التانيين مش اميونوجينيك زي الدي عشان كده في الفي مول ما بعملش على طول يطلع هو سي بوزيتيف ولا اي بوزيتيف لكن بهتم بالدي لان هو ذا موست اميونوجينيك وان variation في الانتيجين سترينث اند سايت دينستي وذ فينوتايب. هي سلايد واحدة وهنشرحهم ان شاء الله المرة الجاية، بس هنقول ليه اللي هو بعض الناس مش بص في بعضهم. احيانا ان شاء الله عشان تشتغلوا يعني هتبص تلاقوا كورنتين لما تحط الانتيجين على الار بي سي احيانا تبص تلاقي سترونج رياكشن كده، يعني ايه من اول ما تحط الدروب بتاع الانتيجين، واحيانا تبص تلاقي مفيش رياكشن وبعدين خلاص بتسيب السلايد وتفكري ان هو نيجاتيف، ترجعي بعد اقل من دقيقتين تلاقي ان هو ادى رياكشن وسترونج رياكشن، ما تقدريش تقولي يعني احيانا تلاقي الرياكشن كده بتجيب حاجات يعني مش قادره تقولي نيجاتيف وبرده مش قادره تقولي بوزيتيف، ده بالذات في الار اتش. ليه بقى؟ لان هو ده اللي بيعمل فينوتيبك فاريشن اكوردنج للانتيجين سترينث اند دينستي. انتيجين سترينث زي الدي احنا قلنا اقواهم الدي، الدينستي بقى اللي هي الكثافه بتاعته على السيرفيس بتاع الار بي سي سواء كتير على الار بي سي ولا شويه كده. لقوا ان مثلا انا ار اتش بوزيتيف وانت ار اتش بوزيتيف، بس الدينستي بتاع الدي انتيجين على الار بي سي بتاعتك غير الدينستي بتاع الدي انتيجين على الار بي سي بتاعتك، فانت ممكن في الرياكشن بتاعك تدي سترونج بوزيتيف، انا ممكن ادي ويك او اتاخر قوي على بال لما ادي رياكشن خلاص. وكانت دي زمان بتعمل مشكله لان كان مثلا اللي بيعمل التايبنج ده تكنيشن اللي موجود، فيقوم حاطط ده على ده وواصص كده مفيش رياكشن ار اتش بس، ويروح ياخد ار اتش نيجاتيف برد، هي ما كانتش هتبقى مشكله قوي. ليه؟ لان هو بوزيتيف وخارج نيجاتيف فمش ازمه، كانت بتعدي. بس دي بقى بتاثر على الستوك بتاع البلاد بانكينج، هو مين المور يعني مين اكثر ندره، البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ انا لما النيجاتيف ده اقعد اديه للناس اللي هم اوريدي بوزيتيف، ما انا هيجي عليه وقت الناس اللي هم نيجاتيف بقى ومش لاقي لهم مش لاقي لهم، صح؟ دي مش حاجه. الحاجه الثانيه دي كانت ما تبقاش مشكله لو هو ريسيبيانت، يعني ريسيبيانت طلعته نيجاتيف واديته نيجاتيف، طب تبقى مشكله بقى في حكايه الحمل وفي الدونيشن حاجات ثانيه. لكن لما على قد الناس اديت نيجاتيف البوزيتيف اللي تديله نيجاتيف فدي مش مشكله، لكن في البريجننسي وفي الاذر انتي بودي ديتكشن دي ممكن تعمل مشاكل ثانيه غير كده زي ما قلنا الستوك بتاع البلاد بانك. فكانت الحاجات دي ممكن تخلينا نطلع نتيجه غلط، يبقى هو ار اتش بوزيتيف وانا طلعته نيجاتيف. الحاجه الثانيه في الام، يعني لو انا طلعتها نيجاتيف وهي اصلا ار اتش بوزيتيف وانا هقعد اديها بقى انتي دي وهقعد يعني كل الحمل عماله تابع ده وتابع ده، وهي اصلا ما عرفتش بص مش طالعه عندي بص، بس عشان هو ويك فمش باين. فالحاجات دي مهمه لازم اخد بالي منها. ايه بقى اللي سبب الفاريشن ده؟ اول حاجه اسمها دوسج افكت في البلاد بانكينج، خصوصا ان شاء الله لما نيجي ناخد الانتي بودي في شويه حاجات كده مهمه جدا الهومو والانتيرو مين قوي، لان دول هيفرقوا في الرياكشن، يعني الهومو هيدي سترونج رياكشن زي الهيتير خلاص. دي بنسميها دوسج افكت، دوز يعني جرعه، الجرعه دي بناء على جرعه الجينات اللي عنده، هو هومو ولا هيتير؟ الهومو عنده كميه جينات كتيره فالدوسج افكت بتاعه يبقى كتير، يبقى كل الحاجات الهوموزايجوس الرياكشن بتاعها سترونج عن الهيتير. هناخد بعض الجين بعض الجينز ان شاء الله لما نخلص البلاد جروبنج هنجمعهم ونقول مين الانتيجنز في البلاد جروبنج بتعمل دوسج افكت. ماشي؟ ليه بقى مهمه؟ الانتي بودي برودكشن، لان في الانتي بودي برودكشن هنلاقي ان الدوسج افكت ده له رول مهم جدا. احيانا واحنا بنعمل الرياكشن بدور على انتي بودي، هل الراجل ده او الست دي عندها انتي بوديز ولا لا، فبعمل سكرين لكميه كبيره جدا من الانتي بودي، طلع مثلا بعضهم نيجاتيف وبعضهم بوزيتيف، باجي اشوف النيجاتيف ده طالع في انهي جين، حاجه من الجينات اللي لها دوزج افكت، لو في حاجه اللي لها دوزج افكت ما بكتبش انه نيجاتيف من الاول. ماشي؟ بستنى اعيد على ار بي سي ثانيه تكون هيتيرو وهومو في نفس الوقت، يعني واحده هيتيرو وواحده هومو، واعيد على الاثنين، لما الهومو تدي نيجاتيف خلاص اقول له نيجاتيف. لكن لو الخليه دي هيتيرو يعني عندها الانتيجين ده اللي هو مثلا الام والان ان شاء الله هناخدهم بعد كده، لما يبقى عندها ام ام ولا لما يبقى عندها ام وان؟ الام ام ده اللي هو الهومو، الام ان ده هيتيرو فبيبقى الرياكشن بتاع الهومو اكتر، فانا لما ان شاء الله في الشرط بتاع الزاد رينكينج لما نشوفه الجوال مش فاهمينه بس مش فاهمين خلاه في بالنا ان الدوزج افكت ده في البلاد بانكينج مهم جدا خصوصا في الانتي بودي ديتكشن. ما بقولش ان الانتي بودي ده نيجاتيف الا اذا تاكدت ان الجين بتاعه انا عملت له سكريننج على الهيتيرو وعلى الهومو. فالدوزج افكت عن البلاد بانكينج فيري امبورتنت. كلمه الدوزج افكت معناها ايه؟ الريد سيلز بتاع الشخص اللي هو هومو فور ذا جين برودوسينج مثلا السي كابيتال انتيجن give stronger reaction with the antisense the red cells are keratinocytes. يعني اللي هم سي سي كابيتال هيدونا سترونج رياكشن عن السي كابيتال والسي سمول. دي واحده من سبب الاختلافات في الفينوتيب. يعني وانا بعمل الرياكشن ليه بعضهم يبقى سترونج وليه بعضهم يبقى ويك. يبقى اول حاجه الهيتيرو والهوموزايجوستي. سيميلارلي ذس دوج افكت بيبان مع الاي والسي سمول والاي سمول. بالنسبه للدي الدوزج افكت مش كبير قوي لان احنا ما عندناش ايه عندنا الدي اوريدي انيوجينيك وغير سترونج فهو هيدي سترونج رياكشن من الاول. لكن السي والدي في فوق بيت فعشان كده لو هما سي كابيتال وسي كابيتال هتدي سترونج رياكشن غير لما تكون سي كابيتال وسي سمول. لو هي سي سمول وسي سمول برضه هتدي اكتر من الهيتيرو وسي كابيتال وسي سمول. فهمنا دي؟ مش تبان ليك الدي لان الدي اوريدي فيري سترونج انتجن فمن الاول بيدي. لكن هو الدي نفسه بيبقى فيه مشاكل ثانيه طبعا المحاضره الجايه خلينا زي ما قلت لكم رياكشن ويك او يبان ان هو نيجاتيف وبعد شويه يدي بوزيتيف. دي تبع الجينيتك بتاعه الدي انتيجين. سترونج بوزيتيف دي انتيجين ديو تو ذا بريزنس اوف اذر ار اتش هابلوتايب. يعني ايه؟ الدي انتيجين اكسبريشن از افكتد باي ذا بريزنس اوف الاذر ار اتش انتيجين اون ذا ريد سيل اللي هم السي والاي. فاللي عنده دي كابيتال وسي سمول واي سمول هابلو تايب اللي هو واخد ده من الام او من الاب يعني بروديوس هاي ليفل اوف الدي انتيجين اكسبريشن. يعني وجود الاي كابيتال والسي سمول خلاه اكسبريس الدي نفسه كتير. فعشان كده بنقول ان الاذر تايبس من الانتيجين بتاثر على الدي اكسبريشن. فهما ما اجي اشوفه في اللاب الناس اللي هم الدي كابيتال والسي والاي لما اجي اعمل لهم رياكشن مع الانتي دي الاقي ان فيري سترونج رياكشن. فهمنا دي؟ لا. احنا قلنا ايه اللي بيأثر على الرياكشن؟ ايه اللي بيأثر على الفينوتايب؟ يعني البوزيتيف والنيجاتيف. اول حاجه قلناها الدوزج اكسبريشن. ثاني حاجه اللي هي اذر انتيجين اوف ذا سيم جروب. مش بعض الناس بتبقى في الوراثه عندها الدي كابيتال والسي سمول والاي كابيتال. بعضهم بيبقى عندهم الدي كابيتال والسي سمول والاي سمول، صح ولا لا؟ اللي عندهم بقى ده عندهم الدي كابيتال والسي سمول والاي سمول ده بيزود الاكسبريشن بتاع الدي انتيجين على الار بي سي. لا هو حاجه كده فايند مش معروف لها السبب. يعني ليه الناس اللي عندهم ايه يعني ده السبب اللي زود الاكسبريشن وجود الدي والكابيتال والسي سمول خلى الاكسبريشن بتاع الدي انتيجين كتير فهم يدوا سترونج. فده احنا بنقوله اللي هو البريزنس اوف اذر ار اتش هابلو تايب. ودي قلنا كلمه هابلو تايب يعني فهمنا دي؟ يبقى ايه اللي بتاثر على الاكسبريشن او الفينوتايبنج في البلاد بانكينج؟ اول حاجه الدوزج افكت، ثاني حاجه الاذر هابلو تايبس او الاذر جينز اللي موجوده ممكن تؤفكت الاكسبريشن بتاع الدي. اقواهم هو الدي كابيتال والسي هابلو تايب اللي موجود ده مش معتمد على اي حاجه يعني مش واضح ايه السبب. لكن هي فايند بيلاقوها لما عملوا تايب للار اتش لقوا الناس اللي عندهم السي والاي كابيتال بوزيتيف بتعمل تخلي الاكسبريشن بتاع الدي انتجن امور سترونج بس. لكن مش معروف هو اللي عايز يسال على حاجه يا بنات اسالوا. فهمتوا دي؟ خلاص؟ كمل. ففي الفينوتايبنج او في البلاد بانكينج هلاقي الدي انتيجين اكسبريشن ايزر نيجاتيف ودول قلناهم اللي هم ال 15% ودول ما عندهمش الدي انتيجين اصلا او عندهم مشكله ما بنقولها في المحاضره اللي جايه فخليهم يطلعوا او ان هم سترونج بوزيتيف. يعني اول ما احطهم تبقى عامله زي الايه حد كده حضر بلاد سايكنج شفت الايه والبي لما بتيجي تعملي هايد من الرياكشن بيبقى سترونج ازاي؟ ايه؟ اول ما بتحطيها بتلاقي ان هي عملت مش بس ان هي اجريجيشن بتبقى كانها يعني بروتس كبيره كده لكن في الار اتش بتبقى شويه اقل يعني تبان بوزيتيف بس الرياكشن بتبقى مش اجريجيتد فاكتر واحده في الاجريجيشن هي الار اف او فممكن يبقى الرياكشن سترونج ممكن الرياكشن يبقى ويك الويك ده انت شفته في الامنولوجي شفت انت ستريبت والسي ار بي كثير اكثر تمثيل عملتوه صح؟ بتبقى بتبصوا على الانتريشن بتاعه لما يجي بوزيتيف بتبقى حبيبات صغيره كده احيانا بقى الار اتش بتبقى عامله كده اللي هو الويك بوزيتيف يبقى بالمنظر ده بس لونه احمر بتاع البلاد بقى بس البوتس الموجوده دي يعني فايل كده فيبقى مش قادرين نقول بوزيتيف ولا نيجاتيف فبنكتب الويك بوزيتيف الويك بوزيتيف ده له اسباب وله حاجات كتيره جدا هل احنا نعتبره بوزيتيف ولا نعتبره نيجاتيف؟ احيانا هنعتبره بوزيتيف واحيانا الافضل ان احنا نعتبره نيجاتيف وحاجات كده يبقى كده الرياكشن بتاعي عندي دي في البلاد بانكينج ايضا هيديني نيجاتيف او هيديني سترونج بوزيتيف او هيديني الويك بوزيتيف النيجاتيف ده هو اصلا نيجاتيف لان هو ما عندوش الدي حاجه بنقول عليها كومبليت ديليشن يعني الحته بتاعه الدي انتجين مش موجوده ديليتد يعني اتمسحت من الجين خلاص او حاجه اسمها الار اتش دي دي هنقولها المره اللي جايه مش مهم الوقت سترونج بوزيتيف اللي هو الهوموزايجوس البريزنس اوف الاثنين الهابلوتايب الام والاب عندهم الدي انتجين او هيميزايجوس اللي هو قلنا بعضهم معاه السي سمول والاي كابيتال فممكن يدي سترونج رياكشن الويك بقى ممكن يبقى كوانتيتيف او كواليتيف يعني ايه كوانتيتيف ويعني ايه كواليتيف كوانتيتيف يعني كميه الجين قليله ماشي الانتيجين الكواليتيف حاجات بقى موزايك يعني هو الام الهابلو تايب اللي خده من الام او اللي خده من الاب مش زي بعض فبنقول عليها موزايك يعني خليط من بنقول ان دي تنزل مره نيجاتيف الرياكشن في الار اتش بوزيتيف او نيجاتيف او ويك بوزيتيف النيجاتيف ده ايضا ان الجين مش موجود او عنده ابنورماليتي معينه في الجين مش بتخلي الكميه اللي تطلع منه اللي هي المفروض تديني البوزيتيف فبنعتبر ان هو ار اتش نيجاتيف الهوموزايجوس ده هيديني سترونج بوزيتيف وقلنا السبب لانه عنده اكسبريسد يعني تو جينز موجودين والاثنين بيطلعوا الانتيجين في بعض الحالات الهيميزايجوس هيدينا برضو سترونج بوزيتيف الويك ده سببه حاجه في الجينات او حاجه في البرودكشن يعني الجين بتاع الدي في مشكله ما حصلت فيه فتقوم تخلي البرودكشن بتاعه قليل فيدينا الويك رياكشن او ان هي حاجه على مستوى الجينيتك والموزايك يعني الاثنين كروموزوم الدي هنا مش نفس الدي هناك مش بنفس السترونج اللي على بوست كروموزوم واحد فيهم اضعف من الثاني فيدينا ويك رياكشن فهمنا دي؟ ايوه دي مش عندكم؟ لا لا لا Продолжение следует... ورمي الشخص البتاع ده اللي هم الكو دوميننت دول. هديكم مثال ليهم عشان تفتكروا. لو في الوراثه في الاول لما كانوا بيعملوا التنبيه بتاع الزرع فكان يجي بالبذور بتاع الورده اللي مع بذور الورده المطوله. لو هو فيهم واحده دوميننت المفروض ان الورده اللي تطلع من البذور دي تبقى ايه؟ يا ابيض لا احمر. ماشي؟ فكان بيطلع الايه البينك ده اللي هو خليط من الاثنين ده اللي بيعتبروه فيه كو دوميننت. يعني وايت اكسبريس ستيت والبيت اكسبريس ستيت لما تحطوا الاثنين على بعض يطلعوا اللون بالظبط زي الار اتش اس. السي اشتغل والبي اشتغل والاثنين بيطلعوا. طيب التايبنج بتاعه فيه سي كابيتال او سي كابيتال ينفعش ان السي دوميننت على الفي او السي دوميننت على السي. خلاص واخد هنا بصي مش احنا عندنا قلنا عندنا تو سيت اوف كروموزومز. بس بنات لو سمحتوا اسمعوا لما نيجي نشوف الخلايا بتاعتنا واجي اعمل جينيتك لكل خليه فيهم هبص الاقي ان في خليه فيها الدي وخليه ثانيه ما فيهاش او فيها الدي الجين ده ضعيف ما طلعش منها كتير. في شخص ثاني اجي اعمل الخلايا الاقي كل الخلايا زي بعض كلهم فيهم الدي نفس الاكسبريشن. لما يبقى خليه مختلفه عن الثانيه بقول عليها مضاعفه. ماشي؟ زي مثال مثلا الناس اللي عندهم ترايزوم 21 اللي هو داون سندروم في بعضهم بيبقوا موزايك. موزايك ان مش كل الخلايا فيها 3 كوبز من 21. في خلايا فيها النورمال اللي هما الاثنين وفي خلايا فيها الثلاثه. لما يبقى كده اقول عليه مضايق. لما الخلايا كلها بقى تبقى شكل بعضها لا ده مش تبع المضايق. يعني ايه كلمه مضايق؟ يعني مش كل السيلز ذا سيم. هو نفس الخلايا بتاع نفس الشخص بس البرودكت اللي فيها مختلف في خليه على الثانيه. فهمنا كده؟ طب دكتوره ايش احنا بنقول فين البوزيشن؟ هنقولها دي في المره اللي جايه ان شاء الله. طب الار اتش دي الثانيه اللي فيها علاقه برضه بيها نشرحها مع الار اتش نيجاتيف او الار اتش ويك. احنا دلوقتي بنقول اسباب الار اتش نيجاتيف وبوزيتيف كده. يعني المره الجايه هنقول كل واحده فيهم معناها ايه؟ معناها ايه؟ يعني كل واحده بتقول سببها ان الار اتش نيجاتيف معناها ديليشن والار اتش نال معناها ايه؟ الار اتش ويك اللي تحتها دبليو معناها ايه؟ خلاص؟ دي بقى الكوزس اوف النيجاتيف فينوتايب. يعني هيميزايجوسيتي فور فور ذا كومبليت ديليشن. يعني هو اصلا ما عندوش الجين الدي اللي بيطلع الدي انتيجين الار اتش ده مش موجود خالص. لا الجين موجود لا على الكروموزوم ده ولا على الكروموزوم ده. فبنقول الهوميزايجوسيتي فور ذا ديليشن يعني الجين مش موجود على اي كروموزوم فيه فده هيبقى نيجاتيف. ده بيحصل في زي ما قلت لكم كده ان احنا مهم قوي البوبوليشن. يعني في الوايت بيبل الدي نيجاتيف ريبريزنت ذا ابسنس اوف هول دي بروتين فروم ذا ميمبرين. يعني اصلا على الار بي سيز مفيش اصلا دي بروتين لان لو هو موجود لازم هيطلع بوزيتيف. يبقى سببه ان اصلا مفيش الاثنين جين مش موجودين لان لو واحد بس الموجود احنا قلنا ان هو دوميننت فهيقوم اكسبريس على يطلع بروتين وهيبقى بوزيتيف. فعشان اقول ان هو نيجاتيف لازم يبقى هوموزايجوستي فور كومبليت ديليشن اوف ذا ار اتش جين. ماشي؟ وده مور كومن شويه في الوايت بيبول ان احنا ممكن نلاقي الديليشن ده موجود. ان اكتف ار اتش دي كولد الار اتش دي سودو جين اللي احنا قلنا اللي هو عامل زي علامه الاوميجا ده ان هو جين موجود بس ما بيطلعش برودكت ان اكتف. النتيجه برده ان هو هيطلع نيجاتيف في التايب. ده بيبقى مور كومن في البلاك افريكان لكن الديليشن بيبقى مور كومن في الوايت. يبقى احنا كده خدنا الكوزس بتاع النيجاتيف. المره الجايه هنقول يعني ايه ديليشن وهنقول النيجاتيف ده ايه الكوزس بتاعت بالاسباب بتاعتهم ونكمل الكاركتر بتاعه الانتيبودي. هديكوا اكزامبلز على الام سي كيو اللي ممكن تيجي في الحته بتاعه الار اتش. شيخ مدرس الحلو. لسه التخطيط نسيت السيستم فجأة. الساعة كام؟ الساعة كام؟ خلاص 48 ساعة. شكرا مستعجلين يا بنتي. طيب خلاص مش مشكلة بأمانة يعني هو مظبوط. بس من بدري في حد محضرش يا بنات؟ أنا يلا بقى عشان بقيتوا 10 دقايق نحاول نبدا اللعب نسيبك ماشي انا ما الورقه الثانيه فين يا مسجل في البروكس ايه لا الثانيه كده بالاسابيع نقاسين نسيبها هي مع عارفين واسيبها طيب الورقه الثانيه المجموعه الثانيه يا بنات